سنتين ورا بعض يعدوا من غير ما السؤال ده يجي في الامتحان، يعني السؤال ده بيجي بنسبة 100% سنتين، وعارفين كلام مصروف، فما ينفعش سنتين يعدوا من غير ما السؤال ده يجي في الامتحان، السؤال ده ما جاش السنة اللي فاتت، يبقى جاي السنة دي بنسبة قد ايه؟ بالعكس 100% هو ما جاش السنة دي، لأن ما ينفعش سنتين يعدوا من غير ما السؤال ده يجي، من السؤال ده يجي طب عرفنايز همرج من الأسئلة المهمة جدا جدا جدا، هنبدأ بسرعة جدا طب عرفنايز همرج بنسبة 100% بنتكلم عن هيمرج تصرف عربيه بالدين ديفينيشن خلاص انت مش عايزه لان الديفينيشن احسن من ان انا اقوله والاثنين مش عايزه مش عايزه ليه مش عايزه احنا بنتكلم قبل كده اوكي يلا بنا والانتاج برضه مش عايزه لان احنا قلنا قبل كده ان اي نمرج في المخ اي نمرج في المخ رقم ده هيبقى سببه ايه؟ هات واحد 2 بال اتش و2 بال اي و2 بال دي 2 بال اتش اللي هم هايبر تنشن والمراد بالبلاك دي 2 بال اي اللي هم انيوريزم وانجيوتا في مايكرو فيشن 2 بال تي اللي هم تيومر وايه؟ وتروما وتكتب كده في الامتحان بخط واضح جدا والمصحح للبيك توب بخط واضح يعني لما يجي يقول لك اسباب السمرة في وجهه في ايه هم نفس الكلام ولكن لازم تكتب بالديتيل ايه في الاول لازم في الاول ان يرسم وبعد كده هنجيب لك انفورميشن وبعد كده عايز تقول الاسباب اللي جايه اقول مش عارف ولا فاهم معايا ولا مش معايا الالجوريزم الالجوريزم لوحدها تمثل 85% من اسباب السمرة في وجهه ثلاثه نقطه فيها والالجوريزم انفورميشن تمثل 15% يبقى حاجه بسيطه جدا لان السببين دول اللي مكتوبه دي 100% اذا كانت الاسباب تمثل قد ايه اكستريملي اكستريملي اكستريملي ريل كوزز يعني اسباب قليله جدا جدا جدا واعتقد ما ينفعش ان انا ابدا الاسباب واقول لك عايز اتنشن ومراد براد ان انا ابدا بايه بالالجوريزم وعن جامد انفورميشن وبعد كده ابدا اطلع على الاسباب اللي هو الهايبر تنشن والامراض براد دي وتروما وتيوما معايا مش معايا دي كده الاسباب بتاعت سمرة في نوز هيمرج انيوريزم الانيوريزم بين قوسين كده اكتب لي اللي الوزن غالبا غالبا او عاده بتبقى كونجنتال. تقول لي كونجنتال ازاي يعني الانسان بيتولد يعني بتعرف نور نمره السماوات دي بتبقى حاجه صغيره اهم حاجه انما لو بيتولد بقى الوزن ولما الوزن بيتكبر بيتكبر بيتكبر لحد ما بيرجع امتى؟ بيوصل ل 50 كده خلاص يا اخوانا. لكن خلينا نعرف ان في عوامل تساعد ان هي تفشل زي ايه مثلا؟ زي الهايبر فانكشن مثلا. وعشان كده انا مش عارف اعرف مين مين بيحط وحش مين اللي بيحط وحش؟ اللي بيتولد عنده انيوريزم وعنده ايه كمان يعني ايه عنده ايه؟ كوبيتيشن فلور بحد وحش قوي ان هو مولود صغير يبقى عنده انيوريزم وعنده كوبيتيشن في اورطه وما كوبيتيشن في اورطه تقول له هايبر فانكشن تخلي الانيوريزم دي بتطلع ايه؟ بتطلع بطن. المهم بقى كده كده كده كده موست كومن كوز عمل اصلاح في الجينات 85% هو كونجنتال انيوريزم. والسبب الثاني كونجنتال فالفورميشن. لقيت الاسباب في اتجاه الامتحان لما تيجي بيها وتبقى تشوف ان الحاجه مش بتحصل وتبقى تشوف بيها لانها اكستريملي اكستريملي ايه؟ حاجات ايه الاول؟ العنوان الثاني في السبب كوز هيمورج هو ده بقى الكلام. كلينيكال بيكتشر. الكتيكال بيتكلم كلينيكال بيكتشر في السبب كوز هيمورج ان السبب كوز هيمورج من الامراض اللعينه والخطيره جدا جدا جدا في التشخيص. لان بكل بساطه المرضى هتكون لك مرتين هتكون لك كم مره؟ مرتين. عندنا الكلينيكال بيكتشر مقسمه لبري بيكتشر يعني قبل ما الانيوريزم تقع. ما احنا اتفقنا بقى ان السبب المهم هو ايه؟ هو الانيوريزم. فعندنا رقم واحد بري بيكتشر يعني مرحله ما قبل الانتظار. وعندنا المرحله الثانيه هتبقى ايه؟ بيكتشر اللي هي مرحله الانتظار. بري بيكتشر هيشتكي من حاجتين والاوت بيكتشر هيشتكي من كام حاجه؟ من ثلاث حاجات. خلاص يا اخوانا يبقى البري رابشر حاجتين وقعت رابشر هيشتكي من كام حاجه؟ من ثلاث حاجات. واعرف ان في كل مرحله فيهم سواء قبل الانفجار او نهايه الانفجار في كل مرحله المرض ده يكون منها خامه خطيره جدا جدا جدا زي ما هنشوف دلوقتي. البري رابشر ان كان ده بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من كلمتين وبس. ومن حظنا الحلو جدا ان الكلمتين دول بحرف التي. خلاص يا اخوانا كلمتين بحرف التي. التي الاولى بيجي لك العيان يشتكي من تنشن هيدك. خلي بالك العيان بري رابشر يعني عنده انيوريزم وبس. في انيوريزم في دماغه يقول يشتكي من ايه؟ تنشن هيبك. لما يجي لي العيان بيشتكي من تنشن هيبك انا طبعا مش هبالي بالشكوى دي لان كل المصريين عندهم ايه؟ عندهم تنشن هيبك. فما اقدرش ان واحد عنده تنشن هيبك يجي يقول لي انا عندي تنشن هيبك انا متعرض عند سفر اخوي جوز متعرض عند سمر ما اقدرش اقول الكلمه دي. طبعا الراجل ده كل المصريين عندهم ايه؟ عندهم هيبك. انت جاي بتذاكر كتير، انت جاي بتشد مجهود كتير، انت جاي بتطلع كتير، انت جاي بتتفرج في الجيم طول الليل، انت بتصحى في نفسك بتطلع شويه. اذا تنشن هيبك الحته دي هتخم لي خمه جامده جدا جدا وهو هيقول له روح ومندوح انت ما عندكش حاجه. انت من عندك ده بكل المصريين تنشن هيدك مش ممكن تخليني افكر ان هو ايه؟ طب رقيب يمرج لان بكل بساطه المصريين كلهم من الزحمه عندهم ضغط وتلوث والكلام ده كله عندهم ايه؟ عندهم تنشن هيدك. طالما انت ما عندكش حاجه ما تشغلش بس ما تفكرش كتير في تنشن هيدك من عندك وهو يروح. خلاص يا اخوانا يقوم يجي لي بعد فتره بيشتكي من التي الثانيه والتي دي برضه بحط التي اهو الحاجه الثانيه. ترانزيانت شفت راس ترانزيانت بحط التي ترانزيانت انت عندك فيه انيوريزم في دماغه فالانيوريزم دي ممكن تضغط على اي حاجه صح ولا غلط؟ وبالتالي انا بقول لك ترانزيانت كومبريشن وبس ومش هكتب اي كلام تاني. وكومبريشن ده انت شوف ممكن تضغط على ايه؟ تضغط على اي حاجه. ممكن تضغط على اي حاجه في السيربرا كورتكس يعني ايه؟ انت كل الاريا في السيربرا كورتكس معايا ولا مش معايا؟ لكن الكلمه المضيئه ان هو ترانزيانت يعني ايه؟ لو ضغطت على اريا رقم اربعه ممكن يجي لي بترانزيانت كونفرشن، ممكن يجي لي بترانزيانت مونوبليجيا، ممكن ترانزيانت افيديا، اجراسيا، اليكسيا، اي اريا بس عندك الاريات بتاعتك اللي انت حاططها جدا جدا جدا وتكتبها لكن خلي بالك ان هي ايه؟ ترانزيانت. فبعدين يجي لي هتنشن هيك وبعدين يروح ويجي لي الدكتور الطباع الورقي بيبقى حاسس ان ايدي بتتقل شويه، بيبقى بقى كده حاسس بتقل ان انا خايف شويه، لقيت مثلا يحصل اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها قام قايل له انت نفسك بتقول ايه؟ بتروح وبتيجي، انت عارف ليه مندوح؟ لان انت حاطط الموضوع ده في دماغك. يعني مندوب ما تحطش مضاده في دماغك، انت ما عندك جنب شركه صح ولا غلط؟ اذا المرض خليني خامه خطيره جدا جدا جدا قبل الانفجار. عشان كده المرض ده صعب ان انت تشخصه ايه؟ بري رابشر، لان الانسان بيشتكي من كام كلمه؟ كلمتين وبس. الكلمه الاولى تنشن هيدنج، اكتب القطين وايه يعني؟ عند كل المصريين. الكلمه الثانيه ترانزينت ستايك اوف اي حاجه بقى في الدنيا، زي ايه مثلا؟ الانيوريزم اللي انت بتضغط على السيربرا كورتكس، اكتب كل الاريا بنتين، السيربرا كورتكس كومبرشن مونوبليجيا، ممكن اريا رقم 6 اريا رقم 8 42 تبوس افيزيا اريا 45 الفرنتال اكس يعني اي اريا. انا هنا ممكن اكتب كلام كتير قوي في ساعات بيبقى طالب سخيف قوي يرجع البيت النهارده يذاكر الموضوع ده يلاقي كل الكلام ده مختلف شويه يوم ورا في التصميم. ما تحطش ان انا اكتب كلام دي انت اكتب اي حاجه في الدنيا. وخلي بالك مش بس السيرفر اكتر ده ممكن كمان الانيوريزم تضغط على كريم النيرف صح ولا غلط؟ يبقى كمان ان ترانزينت اي كريم النيرف ده ممكن تضغط على اي كريم النيرف. لكن اشهر كريم النيرف السفر اللي هم اللي بياخدهم هو كريم النيرف رقم كام بقى؟ رقم 2 و3 واربعة وخمسة وايه كمان اثنين ثلاثة اربعة خمسة ده نفضل ده عميز ايه طبعا طبعا ايه جماعة عمري ما كانت صبر بصعوبة دي يا جماعة بحياة اصف من كده بسيط جدا اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست هو بيحسب ان الرد رقم اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وكده ايه مع قبل الانتظار الانسان ده بشكل من كلمتين تنشن هيبت وترانزيان اكتب لي كلمة ترانزيان ونقط عشان ما تحطش اي حاجة ترانزيانت اي حاجة في الدنيا وقال لي ممكن نضغط على كلمة النيرف رقم كام 2 3 4 5 6 ممكن نضغط على اي حاجة في السيرفر كورتكس انتوا عارفين طبعا الاليات السيرفر كورتكس كويس جدا فتقدروا تكتبوها حد لاحظ حاجة لحد دلوقتي حد لاحظ ان انا فعلا لما لعبتكم قلت لكم مش هتذاكروا حاجة على الحتة الثانية هي الحتة الثالثة فعلا الوعد ده كان سليم احنا لغاية دلوقتي يا جماعة كلمة مالهاش علاقة ما اديتش اي حاجة احنا بس بنعرف الموضوع ماشي ازاي ان هو ما اديتش كل المصاعب بيرجع يقعد يحفظ كلمة كتاب بيقعد يطلب جنب ده يعني النيورو ما اتحفظش انما النيورو ايه بيستوعب طبعا على فكره وانا بتكتب ده انا بتفهم هو بيستوعب بس كده المهم ده كده بيجيب اكتر اللي هو من قبل الانتظار تعالى بقى بعد كده انتربشن حصلت المصيبه طبعا لما تحصل المصيبه لازم الدكتور يستخبى لان الدكتور ده هو نفس اللي علم الجزء ايه ده لو انت حصل عندك ده كل المصابين كده هدوه انت عشان بتكبر في الايه عارف تفكر ان انت عندك حاجه في المخ فحصل حاجه من ايدك بتبقى شويه حاسس ان بيجي لك مثلا هالوسينيشن حاسس بالكلام ده كله المهم تخلى المنطقه الجذب ومرحله الجذب اللي هي ايه بقى انتربشن بريما تشكل بشكل من حاجتين بحرف تي كانت تبصر هشكل من ثلاث حاجات مش بحرف تي يعني هو بشكل من ثلاث حاجات بس مش بحرف تي الحاجة الأولى هبت نفس الصداع اللي كان عنده قبل كده بس اللي كان عنده قبل كده كان ايه كان تنشن هبت المرة دي الانيوريزم فرقعت فلما فرقعت طبعا هيبقى الهبت ايه هذا الهبت كبير جدا جدا جدا لدرجة انه ينتهي بثلاثة اكس هبت ابو ثلاثة اكس صدم كبير الزيتن يا دكتور انا حاسس ان دماغي بتنقص من الضيق معايا مش معايا فضل طبعا لان لازم اسرع مره واحده كبير بليتن يا دكتور انا حاسس ان دماغي دي بنقص من الضيق انت بتتكلم عن سلاطين دكتوراه تبع طب بي فيبقى رقم واحد ليتك ولكن هذا ليتك بقى احنا بنتكلم كان قبل كده تنشن ليتك قلنا ان عمل دكتور يجمع المرض ليتك طبعا بيبقى قوي جدا جدا جدا عشان عيان بيضرب معايا مش معايا الكلمه الثانيه كان قبل كده كان قبل كده بيشتكي من ترانزينت اتاك في اي حاجه الورقة تي لو تعرف مش بحرف تي لانه ما بيشتكيش من ترانزينت اتاك اللي انا ايه بقى ده هنا بقى اليوريزم فرقعت يعني بقى في دم جوه المخ وبالتالي ديرمينانت اتاك وفي اي حاجه اكتب اي فوكال سيستم جايب لك تحت نفس اللي احنا كتبناهم فوق لكن المرض بيبقوا ايه المرض بقى فوكال المره اللي فاتت كانوا ديرمينانت كانوا ترانزينت لان كان في اليوريزم والاليوريزم كل شويه ما الضغط يتنفس شويه وما الضغط يعلى قوم الاليوريزم تضغط وتضغط على حته معينه في المخ لكن المره دي الاليوريزم فرقعت وتاخد شويه دم فشويه الدم هيعملوا ديرمينانت ايه بيرمنت مانيفستيشن يبقى رقم 2 بيرمنت مانيفستيشن وفي اي حاجه اللي هو ايه يا اما ترين الناس اللي هو رقم كام كام كام كام 2 3 4 5 6 هو طبعا اي ترين الناس ممكن يستخدم بس الجيل الاهم او اي سبره قطر مره ثانيه للمره المليون مش عايزين يا جماعه يبقى واحد كثيف جدا يرجع يفتح حساب يلاقي كشف له مثلا ثلاث اربع حاجات مختارهم لا بيحفظهم ما هي الموضوع ايه ما احنا قلنا اليوم مش هتذاكر اطلاقا بعد الحته الثانيه بعد الحته الثالثه واحنا النهارده في الحته الخامسه فما اعرفش ده في اثنين خلاص يا فنان يبقى رقم 2 بيرمننت اتاك اكتب انا مش عايز تكتب لي اوكي اكتب بيرمننت اتاك نو قول اكتب بقى صفحه صفحتين ثلاثه اربعه اللي انت حاطينهم كله اكتبه خلاص ده كلام الناس بتراجع في الجامعه بتاخد كلام الناس انا ممكن اتكلم كتير قوي كلام الناس رقم 2 الروك نيرف بيروح اللي بيحصل ثلاثه اللي بيحصل اربعه اللي بيحصل خمسه اللي بيحصل سته اللي بيحصل تاخد غلط يبقى المهم رقم 2 كده لكن احنا قلنا استراكشر بيشتكي من كام كلمه ثلاث كلمات الكلمه الثالثه اكتبوا كده الكلمه الثالثه هي كلينيكال بيكتشر اوف الدم الدم لان الدم المفروض هو موجود في البلد بيكتشر المفروض الوقت الدم ده موجود فين في الثغره فين في البيت طبعا زي ما انتم عارفين ان الدم ده مادة ايه مادة سامة وعشان كده الكلينيكال بيكتشر الثالثه هتبقى ديو تو البلد وجود البلد جوه النافوخ هيعمل اكتر حاجه اول حاجه هيزود الانتراكرينيال تنشر ده اكتر حاجه هيزود لي الانتراكرينيال تنشر خلاص زيادة الانتراكرينيال تنشن اللي هي بتعمل بعد هيديك وفوميتنج وبليرنج وفيجن صح ولا غلط؟ وجود الدم جوه النافوخ خلي بالك هيعمل لي مننجيال اريتيشن هيعمل مننجيال ايه؟ اريتيشن في المننجيز مننجيال اريتيشن اللي هي ساوند كتير قوي لما نفتح المننجيز هنقدر نعرفهم اللي انا مهم النهارده في ساعتها تقول لي ان بيحصل نتر جيبتي تيجي كده تفضل مصر عليهم تلاقيها تقيله معايا ولا مش معايا؟ وجود الدم كمان والدم ده بيسمى يقوم يعمل لي فيفر اذا الكلينيكال بيكتشر الناتج عن وجود الدم في الثغره كلوز بيس كان ثلاث حاجات زياده الانترا كرينيال تنشن وعمل لي فيفر وعمل لي نرجع لبدي إيشا. طبعا الأيام دخل عليها شفت الدكتور عطى طول انتهكة انتهكة المراضي صداع جامد جدا الحاجات اللي كانت بتحصل فيدي وتربي تهيالي المراضي بقت دائما صح وغلط خلينا ما برضه طلع من الدكتور تتصدر الأمور اللي كده خلي بالك واحد يتخلى ثانية المرة الأولى كلمني وخصها إيه إن هي حاجة مشتركة شوف لما يجيلي بقى لحظة الانتظار عشان خاصة ايه؟ الله ممدوح ومتسم السنة حاجة كبيرة جدا وخطب عليه الله ممدوح انت دايما بتكبر الحاجات صغيرة قوي فمكبر الموضوع عندك جاي راجل ده وخط من انجايتس ما تقلقش ده من انجايتس انا جيت انت بلاقيك وهنشوف على عليك ازاي ناخد الانجايتس لكن ما تقلقش ده ايه؟ من انجايتس خليني الخامة تانية لان لما ناخد الانجايتس الكلينيكال فيكتور مش عارفين عارفين ليه؟ لان اقول لكم نفس الكلينيكال فيكتور بتاعت الايه؟ الفترة دي برضه واحد هيبقى عنده نيتريجيتي نتيجة المنينجيال اريتيشن برضه هيبقى عنده فيفر صح ولا غلط هيبقى عنده تقريبا نفس الحاجات برضه هيبقى عنده اي فوكال سيمتومز على حسب يعني الميوزيشن تاخده معايا ولا مش معايا المهم ان الخامه الاولى بري رابشر كان بيشتكي من كلمتين بحرف تي شخصها ايه؟ هيستيريكال هي رابشر بيشتكي من ثلاث كلمات وبرضه شخصها ايه؟ برضه مش شخصها فترة فول دامج انما شخصها ايه؟ لان الكومن الكومن اما يجي واحد مصدع عنده صداع جامد جدا وعنده فيفر وقع على اسفل الاقي فيه نيتروجين هشخصه ليه؟ هشخصه من انجلترا اذا دي الخدمه الثانيه بري رابشر معرفش اشخصه اي رابشر برضه معرفش اشخصه وعشان كده اكتبوا فروق كبيره قوي ذا كونديشن شود بي ديفرنشيتد بين ايه؟ مع المننجايت نشخص ازاي؟ طبعا بكلمه واحده بس اللي هي لمبر ايه؟ لمبر بنكشر شفت ايه فيها؟ بابره تعمل لمبر بنكشر ايه؟ عشان الدم الدم نفسه بيطلع هو لازم يجي الصيفه ده البرمونه الجلوبين موجود الدم خلاص ده بتاع السريع على كده ماشي فعشان كده ابتدي بقى السوق الكونديشن ده شد ديفرنشيت عن مين اللي غلط بايه بنمبر بانكشر نمبر بانكشر تضرب بايه ما نشوف اعتقد لو تحط من تي اس اف الاي تو نادي في دم يبقى اذا المرض ده ايه طبعا في دمج لكن لو تحط من الاتش دي ام يبقى هو ايه من الجنس وخاصة لو عملت كانسر هتلاقي الاورجانيزم جاي صح ولا غلط يبقى ده كده الفرق بين ايه بين ان انت لو عملت لمبر كانسر هتلاقي الكاميرا تنزل هتلاقي فيه بلاد كتير وهتلاقي كمان فيه بروتينات كتير لان الدم ده هو الا بروتين انما في المننجايتس البروتينات مش كده كتيره وفي نفس الوقت المننجايتس بيبقى فيه اف كتير وفي نفس الوقت بيبقى فيه ايه لو عملت كانسر هتلاقي الاورجانيزم يبان قدامك خلي بالك هل انا كده شخصت المرض بنسبه 100% هل شخصت بنسبه 100% اقول لك لا المرض ده معين جدا يعني حتى بعد ما تعمل لمبر بانشر ممكن كمان تضل في تشخيص ليه بقى؟ لان ممكن يبقى لها حظ وحش قوي وانت تعمل لمبر بانشر وشفت بقى المصيبه اللي هتحصل دلوقتي وانت تعمل لمبر بانشر تقوم داخل اصلا بالابره فين؟ في دين تقوم تشد تقوم تحت الدم الدم ده مش الدم بتاع فتره فوز انما الدم بتاع ايه؟ بتاع اي دين صح ولا غلط؟ وعشان كده بقى لازم تفرق بتوين الدم بتاع فتره فوز والدم بتاع الايه؟ البوست تروما العادي اللي انت دخلت بالتروما في البين فشديت دم منين؟ من البين. ابسط حاجه تخليك تفرق، ابسط حاجه تخليك تفرق بينهم ان انت تعمل ايه؟ تعمل لمبر بنشر ثانيه، تعيد اللمبر بنشر. اعتقد يا جماعه لو عرفت اللمبر بنشر وبرضه الايه بلس يبقى معنى كده ان هي تبقى في البين مش بقى، حتى لو انا مش معقول اعيد اللمبر بنشر تقوم داخل في بين ثاني، يبقى معلش العيان ده حظه ايه؟ مع حظه بس بقى لما تيجي ماجي ادخل بنفسه او داخل في بين يستحق دم. ده بقى عيان حظ وحش جدا اللي هو اصلا لو طلع ان انت دخلت مرتين في دين يبقى معلش العيان ده لحظه ما تعملوش لان ده لو عرفت هياخد من المستشفى العربيه ايه؟ 4 كيلو صح ولا غلط؟ فيبقى اكثر حاجه تفرق ان انت تعمل ايه؟ تعيد اللي تعمل ريبيتيشن اوف سامبل تاخد سامبل بره. ثاني حاجه ثاني حاجه الدم في حاله الصبغه بنود هيمرج ده جاي من اعراض البحار صح ولا غلط؟ ده فوق انت بتعمل نمبر بوكسر تحت فالدم ده نزل من فوق لتحت الرابعة بتاعت الدم دي تخلي الارض فيه ايه؟ تربشر تطلع لي ايه؟ هيموجلوبين فعشان كده يقول لك بتلاقي في حاجه اسمها جانت كروميا بتلاقي الارض فيه تربشرت لانها نزلت من فوق لتحت تربشرت طلعت لي ايه؟ هيموجلوبين فيقول لك بيبقى الدم اللي نفسها الاسد اللي نفسها بيبقى فيها ايه؟ جانت كروميا انما اعتقد الدم العادي اللي بيطلع من البين ما تلاقوش من الصدر كده ما بيبقاش فيه جانت كروميا صح ولا غلط؟ الفرق الثالث وده مهم جدا جدا جدا ان انت لما بتجيب اي دم وتسيبه بره شويه بيحصل له ايه؟ بيتجمع لكن الدم ده بتاع الصدر فيه بيمرض لو سبته بره ان شاء الله مهما تسيبه ما بيتجمعش ليه ما بيتجمعش ليه؟ لان خلي بالك ان الدم هو نازل من فوق الدم الصدر فيه بيمرض ده حتى فوق فيقول لك الدم هو نازل الفايبرين اللي في الدم الفايبرين ده هو اللي بيخلي الدم صح الفايبرين ده يقوم يلزق على البرين يلزع على ايه الفايبرين تقسيم البرين بيبقى لونه ابيض ولازم يوم الفايبرين ده يلزع على البرين عشان كده حضرتك بص على البرين الابيض بتاع حامل الصبرة فيه تلاقيه بني شوية بني ليه لان الفايبرين لازم فيه فالدم اللي نزل تحت في اللمبر بنشر اصبح من غير ايه فايبرين وبالتالي ما بيتجمدش انما الدم العادي لما بتجيبه فيه فايبرين وبالتالي بيتجمد اذا نكتب ان الدم في الطبقة الرقمية جمد لا يتجمد وكده ما بعرفش انما الدم العادي اللي بص كروماتيك يتجمد معايا ولا مش معايا ايه هو بيلزق هو نازل بيقول لك معايا مش معايا خلاص اتكلم يبقى ده كده اللي هي الفروقات بتوين الطبقة الرقمية هيمرج والبص كروماتيك ونقول الموضوع كله كلمة الدكتور بتاع مرحوم هيمرج اللي كان كلمة مرحلتين مرحلة 10-11 مرحلتين مرحلة ما قبل الانفجار ومرحلة الايه؟ الانفجار ما قبل الانفجار بالشكل من كام كلمة؟ كلمتين وكلمتين بحرف التي التي هنا تنشن هيدك والتي هنا ترانزن بالشكل من تنشن هيدك وترانزن هيدك هيخليني ما شخصوش صبر صبر كل دمرج انما يقول انت اللي عندك ده ايه هنروح اللي عندك ده شوية حاجات في السيليكون ما تحطش الموضوع في دماغك عشان ما تشكيش منها انت بتقول بتحس ان ايدك بتلزق شوية وبعدين تروح انت بتهيأ لك بس عشان انت حاطط موضوع اتصال في دماغك وبعد كده ندخل موضوع الجد او مرحلة الجد اللي هي اتراكشن وفي الاتراكشن هشتكي من كام كلمة ثلاث كلمات الكلمة الأولى الهيدة اللي كان تنشن هيبقى ثلاثة اف سيفير سادن اكزيليتد وبعد كده الحاجات اللي كانت ترانزيان هتبقى برمنت ايه برمنت اي حاجة بقى سواء كلمة الناس رقم 2 و3 و4 و5 و6 او سواء كل حتة في تلتة كرة للمرة المليون يبقى ثلاث تخيط اللي يبقى هو الجد لترانزيان معايا مش معايا اي حته في الريبر فورت ما تعرفين الريبر فورت اكتب كل اللي هتطلع صح اكتبهم كلهم خلاص يا اخوانا وبعد كده هيشتكي كمان ان في دم خارج الوعاء الدموي يقوم يخليه يشتكي من ايه الدم طبعا انا بيطلع بره الوعاء الدموي ماده سامه وبالتالي بتطلع بايروجينز وبالتالي بتطلع درجه الايه درجه الحراره يبقى رقم 1 فيفر دم في النافوخ يزود الانتر كريمال تنشن تفرغات يعمل لي بليدنج اوبريشن وهيبك وايه وبوتن ده كمان في المنجيت يقوم يعمل لي منجا ايه اريتيشن وهنكسر الصمود بتاعت المنينجا الاديتيشن الخامسة اللي هنبقى نقولهم على الانجايز بس اهم وحكيهم ده في ايه؟ نت ريجيبت خلاص اخوانا؟ ده كده هو كلمة البيتشر ونتأكد الشديد جدا ان حتى مندور لحظة الانتظار برضو مش عارف شخصاته لما شخصاته ايه في الحالة دي؟ هشخصاته من الجنس ما نفس يا جماعة لما نفس المنينجايز كيف تكلم بالضبط نفس السيمتوم بالضبط فتخطى ايه؟ منينجايز عشان كده يقول لك قبل ما تشخص الطبقة الرقمية دي ممكن لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل نمبر بانشر عشان تتابع لو في بلد يبقى هو طبقة الرقمية دي لو مفيش بلد وبالتنشر لقيت اورجانيزم يبقى هو ايه؟ منينجايز لكن حتى لما بتلاقي بلد لازم ما تستعجلش يعني ممكن البلد ده دي تتخبنا نتيجة ايه؟ ان انت دخلت الفيل وعشان كده لازم تتفرق بين الدم بتاع الطبقة الرقمية دي والدم بتاع ايه؟ البوت تروما الدم بتاع الطبقة الرقمية دي هيمرج اولا اكتر حاجة ان انت تعمل ديزيكيشن وتسمبل لا ما طبعا مرتين مش معقوله بقى انا هنجي بقى ده دكتور هنجي اللي يعملها مرتين يوم داخل فين في فين لان انا على طول مرتين في عيالي دخلت فين مش عارف مش مني ما اعتقدش ان هو مني انا عيالي هو عيال ايه عيال نح خلاص يا اخوانا هنا بيبقى فيه دم كرونيا هنا ما فيش هنا بيبقى فيه دم بتاع الطبقة الرقمية هيمرج لا يتغلط ان انا الدم العادي دي بيتغلط خلاص تعالوا بعد كده هنشوف الانفستيجيشن انفستيجيشن الطبقة الرقمية ايه لا لا اي حاجة تانية سبب منها لا بعد كده حتى الاثنين هيت عندهم منجر اريتيشن فالعملية مش تفرق كتير يعني بعد كده انفستيجيشن الانفستيجيشن اول واحدة انا لسه قايلها اللي هي ايه انا بس بنعمل لندر بنشر وتبقى باللندر بنشر الحاجات اللي احنا قلناها اللي لندر بنشر اول حاجة كان بروتينات كتير هتلاقي جلوكوز ايه هما معقول هما دلوقتي لندر بنشر رقم واحد رقم 2 تعمل تي تي ورقم 3 اللي احسن من التي تي تعمل ام ار اي خلاص يا فندم ورقم 4 اللي احسن ده كمان من ام ار اي ان انت تعمل انجيوجرافي طب او تصور خلاص يبقى رقم 1 نمبر بنشر رقم 2 تي تي طبعا الاحسن التي تي وام ار اي وبعد كده بيبقى ايه انجيوجرافي خلاص يا فندم ده كده الانفستيجيشن بتاع النمرج اعتقد سهل تعالوا نتكلم عن البروجنوز بتاع طبقة الرقمية هيمرج اللي يجيب لنا دي طبقة الرقمية هيمرج ايه البروجنوز بتاعه البروجنوز بتاع طبقة الرقمية هيمرج بروجنوز فيري باد على فكرة لو اي نزيف في المخ بيبقى البروجنوز مش حلو لما تعالى شوف الطبقة الرقمية هيمرج البروجنوز 50% بيموت خلاص نقطة العيانين بيموت بيموت في الحال. يعني في الحال يعني ممكن يموت اول يوم. على فكرة معظم اللي بيموتوا بيموتوا في اول يوم وده 24 ساعة. انا بقول مثلا مجرد مثلا اول اسبوع او اسبوعين او ثلاثة اسابيع اول شهر المهم 50% في اول شهر بيموت. معظم اللي بيموتوا من 50% دول ما في اول يوم في خلال 24 ساعة. المهم 50% بيموتوا. يبقى باقي كام؟ 50% 20% 20% بيموتوا برضه. يعني 50% بيموتوا و 20% بيموتوا. بس بيموتوا امتى؟ ليه؟ بيموتوا متأخر بعد شهرين ثلاثة. واخدين بالكم؟ ممكن بعد شهرين ثلاثة ممكن بعد 6 شهور بيموتوا ريبليدنج. يعني حتى اللي بيخف ما بتطمنش قوي لانه عنده امراض فالامراض دي ممكن تتابع تاني وانا تتابع ما بيتابع تاني خلاص بيموت. خلاص يا اخوانا يبقى اول 50% دي ايه؟ بيموت. و 20% بيموت برضه بس خلال 6 شهور. وبعد كده على فكره برضه ايه هيموتوا بقى ممكن ربنا مع اي واحد في الدنيا لازم يموت. من 50% و20% قبل كده 80% ماتوا. نتكلم اذا بقينا كام؟ 30% 20% منهم 20% بيعيشوا بس بيعيشوا بسبب او باي نتيجه بقى في الكوكا دي. ما احنا قلنا في دايما اني اي حاجه اي حاجه في الدنيا فممكن يعيش 20% خمس العيانين بيعيشوا بس ما يعيش بالهيموجلوبين يعيش بقى بالبلازما يعيش باي حاجه. خلاص يا سلام يبقى باقي كام في الميه؟ 10% دول بيعيشوا ودول بيبقوا سيمبتوم دي سي. دول بقى اللي بيعيشوا ما تشكوش من اي حاجه كام في الميه؟ 10% طبعا دول هيموتوا في الارض. يعني دول مية يعني هم 100 واحد 90 ماتوا ده 10 دول يعيشوا ليه؟ هيعيشوا طبعا هيموتوا من الارض 90 اللي ماتوا صح ولا غلط؟ طب دول كده بيبقوا سيمبتوم دي سي ده اللي هو البروجنوستيك بتاع التشخيص ديمرج. انا ببين لك قد ايه المرض ده مرض خطير وسخيف جدا وبالرغم من ذلك انا ما شخصتوش. ما عرفتش اشخصه قبل الانتظار جيت اشخصه يورنج الانتظار ده ما عرفتش اشخصه جيت حتى بعد ما عملت بلاد ممكن ما عرفتش اشخصه. فمرض بيبقى من الامراض اللي هي دقيقه جدا ولازم تشخصه بسرعه. تعالى بقى التريتمنت اما تشخصه تعالجه ازاي. تريتمنت يعتبر فلويد هيمرج. تريتمنت يعتبر فلويد هيمرج طبعا يعتبر فلويد ايه ده؟ بتاع الكره المغربيه. انا مش مرجعي اذا مش مرجعي في ناس بلاد ملك مش مهم على كافة ليها بطرة هي كانت طابة البطرة سندروم طابة اصيها تصديق ما ناس عبر مغاربة هي طابة الناس دعوة حكتة هي انا تركت الدراسة بلاين بيغذي ايه وكلام ده دكتور اصيها بس حالة جاية انا تركت بتاعت الاداك اللي بلاد تطلعي اصي اللي ايوني كيني دكتور يجي يقول لك ما تركش الدراسة بلاين قدرين ايه فانت لو انت عرفت الدراسة بلاين اصبحت البطرة سندروم بطر لان ممكن يجيلك بايكا ممكن يجيلك مثلا اتاكيا فما ده نوع منها يعني كده يعني فطرة طول بعد لازم تبقى الرات الاخلوجة لازم تبقى عارفه على الاقل عشان تبقى عارف ليه لما هي رقم 4 بتبوظ بتيجي بمرض ليجيا لان اللي بيغذي الليجيا غير اللي بيغذي ايه ده انتيريور سيريبرال ارتري ده ميجا سيريبرال ارتري. فمعلش موضوع حاجه وتنيوغ يعني انت لو ما ذاكرتوش هتحس ان انت مفتقد كتير في النيوغ بغض النظر عن يجي ولا ما يجيش. وبعدين على فكره انا عايز اقول لك حاجه دكاتره النيورو بالذات ما تاخدوش على كلامها. يعني هو تيجي يقول لك الموضوع ده مرض وانتوا كذا في الامتحان لا الامتحان كله نيورو والامتحان كله في الدكتور النيورو. يعني ما الحته دي بجد ودي خدها مني ما تاخدوش على كلامهم لان ممكن يقولوا ايه. احنا في الامتحانات بقى يجوا من الدكتور تريتمنت تريتمنت وكتابه رقم الجامعه تريتمنت وكتابه رقم الجامعه نعالجه ازاي؟ اعتقد بلاديه في المخ وقلنا اي نزيف في المخ مهما كان زي ما بلجه بالصوت قلنا رقم واحد يدمع ورقم اثنين نتفق. بس دي بتاع اي نزيف واعتقد بس دي بتاع معظم امراض النيوم بتاعي نوع ده ما بيعملوا لازم يدمعوا ويتفقوا في الاول. فاول حاجه كده على راي السيد في الغناء العربي لم تعبرم اكتب ندمع ونتفق. ندمع ونتفق ازاي؟ مش قايل مش قايل ليه؟ لانه مش قايل ممكن تكتب ندمع ونتفق لاني قلتها قبل كده فين؟ يعني راجل هنا بيجي هو ده معظم اللي جنى اللي هي كتير في ايه؟ وكوماتوز اللي هي ايه؟ البعثة دي. بس خلي بالك بقى اهم حاجة هنا البي الاولى اللي هي بيجي هنا ما تقلتش العيال حتى على فيه. هنا لازم يبقى اوكسيديون زد ريد لان خلي بالك بقى عنده نزيف من انيوريزم فلو ضغط عيب ولو حتى 1 ملي متر مرتي ده هيفرق هيخلي الضغط هيخلي نزيف ايه؟ يزيد. وعشان كده اول حاجة تعملها تعرف ليه هنا ان هو اوكسيديون زد ايه؟ بدرس لازم ينام ما يتحركش خلاص. وبعد كده الخمسه دي اللي انتوا عارفينهم بتوع ايه كده الكوماتوز دي احنا بنعمل لهم الليجا. يبقى اول حاجه انظر لهم الليجا عرفنا بندلع ازاي واعتقد عرفنا بندلع ازاي في لهم الليجا كويس جدا. تاني حاجه كده يعني كويس انتوا فايتين على تقولوا تريتمنت كويس تاني حاجة نتطب نتطب ازاي الوقت سيمتوماتيك تريتمنت. سيمتوماتيك تريتمنت اللي هم الخمس حاجات اللي احنا قلناهم فين في الهيمت فيجن اللي هم كانوا ايه؟ اول حاجة تبدأ حاجة تلاقي حاجات تلاقي في المخ ريزر دايجريتنج ميجر اللي هم مانيتور والكلام ده، وبعد كده انتي فيريتك، وبعد كده انتي ايميتك يعني ده بيرجع، وبعد كده حاجة مهمة جدا اوعى تنسى ان ده عنده هيدك كبير جدا جدا جدا، فلازم تدي مسكن. مسكن زي ايه؟ زي المرضين، وممكن تقعد تعيد وتعيد وتعيده لان طبعا الالم هنا بيبقى الم قوي جدا. طب مرضين حلو لانه سيباتيف وفي نفس الوقت بيبقى ايه؟ انرجيزم. خلاص يا اخوانا ممكن تدي برضه ان انت تدي اي مصل ريلاكسنج مفيش مشاكل، اللي هم نفس الخمس حاجات اللي احنا قلناهم فيه اللي احنا قلناهم في الهيمجلوشيا. يبقى اذا واحد واثنين اكتب كده زي الهيمجلوشيا بالظبط مع التركيز الكامل على ابسيديوز بدرا. خلاص رقم ثلاثة بعد كده بقى الهيمجلوشيا. الهيمجلوشيا كنا بنتكلم عن علاقه الهيمجلوشيا والهايبرتنش اخر غرض، وبرضه رقم ثلاثة بنتكلم عن البلاد بريشر برضه. بس تلين الجليجيا قلت لك ما تعليقش العيان الا لما تلاقي الدراستوليك فوق ال 120 وفي بعض الناس بيقول لك 140 معايا مش معايا. هنا بقى اكتب غير مسموح ان الضغط يعلى، غير مسموح اطلاقا، لان الضغط لو عالي ايه اللي هيحصل؟ طبعا ما هي اصلا بشرة ان المزيد هيزيد يعني ان هي مرجل برشر. ايه برشر تاني؟ ما هي مرشرة لو في اصلا مرشرة ضيع في برشر انيوريزم. الانيوريزم يا جماعه طبعا غير مسموح ان الضغط يزيد ابدا، وعلي هنا بقى على السيستوليك بلاد بريشر. السيستوليك ما يتجاوبش 100، حته السيستوليك بلاد بريشر غير مسموح ان انت تخليه اكتر من كام؟ اكتر من 100. هنا يكون عيني على مين اهم؟ الدكتور غير مسموح ان انت تجيب له كام؟ اللي انا كنت بعالجه لما لقيت زايد عن كده. خلاص انما هنا السيستوليك اكتر من كام؟ اكتر من 100. مش عايز انا السيستوليك اكتر من 100 لان كل ما ضغط وطي كل ما بقى احسن لشرح العيان عشان المزيد يخف شويه. تقلل الضغط بايه؟ اي حاجه ممكن تبدا حتى تبدا نشان بلوكر كويس ان في دوبين كويس مفيش مشاكل خالص. خلاص يبقى رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه على اللي هو البلاد بريشر، رقم اربعه الراجل ده عنده نزيف جامد جدا ان في دوبين مفيش مشاكل. اصل كان نشان بلوكر حلو لانه كمان بيحسن السيريبرال الكيميا، لان خلي بالك ده عنده نزيف فبيحسن السيريبرال الكيميا، فانت كان نشان بلوكر بيبقى كويس. رقم اربعه ادي بقى اي حاجه عشان النزيف ده انتي فايبرينوليتك. انتي فايبرينوليتك زي مثلا الامينو كبرويتر. خلاص ده اللي انا قلته ده كله. قالوا لي السؤال الصعب، هل ده بيجيب نتائج كويسه؟ اقول لك امينو كبرويتر يبقى انت فايبرون نتائج خلاص من غير ما ناخدهم في الدراسه. السؤال الصعب، هل الحاجات دي هل عندكم الاحساس ان الحاجات دي بتتعالج؟ ده كان غلط زي ما قلت بالظبط. يعني انا اللي متضايق ان انا شبه نزيف، انا نزيف في المخ على فكره يا جماعه، تحس كده ان احنا بنايم قاعدين اللي هو بنجمع ونطبطب بس بنجمع وبعدين نطبطب. بس خلي بالك من حاجه مهمه جدا، اللي هنا بنيجي كنت بقيه كمان كنت ما بنجمع ونطبطب وندمج فاكرين؟ هنا بقى لو قلت بندمج اكتر انا ما بندمجش. ما بندمجش ليه؟ احنا مش عايزين نعمل ضغط مستفيد ونأكد مستفيد والضغط يعلى، ده انا نفس الوقت الضغط مش عايزين يعلى. تقوم تعمل له انت بتدمج؟ لا، التدمج ده مش شغلتنا خالص. معايا انا مش معايا؟ يبقى رقم واحد نجمع ونطبطب، وبعد كده بقى لينا نرجع نقص الايه؟ البلاد بريشر بالنبيت، وبعد كده اتكلمنا ان احنا كده ايه؟ انتي فايبرينوليتك ثيرابي اللي هم ايه يا جماعه؟ امينو كبرويت اسيد. كل ده بيجيب نتائج، لو كان بيجيب نتائج ما كنتش اقول لك ان 70% من العيانين بايه؟ بيموتوا. ده 20% ده 30% 20% بيعيشوا مشلولين، و10% بيخفوا هيموتوا من الارض، يعني انت بتتكلم عن 100% بيموت تقريبا. فعشان كده يقول لك ده ميديكال تريتمنت، انما في حاجات فينا مع الريد ليدنج عشان هيوفر ال 20% من الريد ليدنج اللي هي ايه؟ سيرجيكال تريتمنت. ممكن نعمل سيرجيكال تريتمنت، تدخل جراحي مش شغلتك بقى تدخل جراحي. انما سيرجيكال تريتمنت ممكن يدخل يربط الكاريوتيد ارتري، ممكن الانيوريزم دي يفكها، المهم ان انت تعمل ايه؟ جراحه قصدي. المهم ان انت تعمل سيرجيكال ايه؟ سيرجيكال تريتمنت عشان تقلل الايه؟ الريد ليدنج، لان الميديكال تريتمنت ده حتى لو نجح لكن بعد كده هيجي لك بايه؟ الانيوريزم هتنفجر تاني. يبقى سيرجيكال تريتمنت. وفي كمان حتى حاجه تبع سيرجيكال تريتمنت مقطره، ممكن كمان تعملها مقطره، تدخل مقطره كده وتحقن الانيوريزم، تحقنها على عدد معينه تقسمها بالمقطره. يعني في بدل ما تقعد تفتح المخ والكلام ده ممكن تدخل مقطره على طول، دي كمان حتى انترفنشن. المهم ده كده اللي هو تريتمنت اوف باراثنويد هيمرج. الموضوع ده انا يعني مش عارف اقول لكم الموضوع ده على فكره مش موضوع صعب جايز لو تتكلم بس مكتوب بطريقه خفيفه، انما هتلاقي ان الدكتور مكتوب بطريقه حلوه، واعتقد ان هو كده موضوع ايه؟ موضوع فهم وسلس. ده ما طالع مع الكتاب وانا دايما بحاول انا بشرح احنا عندنا الوقت اللي انا قلته في اول نقطه طرف ان احنا النيوز مش هنذاكر بعد ايه بعد طرف اصلا انا بحاول انا بشرح حط الكلمه دي في الاجواء بحيث ان هو مش عارف طرف ذاكره ولا ايه النوع ده النيوز دي النقطه الطرف قبل ما اشرح ان انا هحط بوقت شرح النيوز النيوز اعتقد يعني طب مش ضروري لاني انا وحيد انا بحب الدوله بس انا بس هو ليه لما ضربت الكبره كان هو مش يعني زي ما لازم من فوق زي ما هو لازم من فوق ده بيرضع المخ سطح المخ نفسه فالوقت التايبرين بينزل في سطح المخ ده يعني التايبرين نفسه هو نازل يوم التايبرين بينزل سطح المخ ده سطح المخ نازل فممكن يبقى في تايبرين فالدم بيبقى من غير تايبرين ده انت فاكر ان انت عطاك طلب الحقيقي فعلا طلب حقيقي معروف يعني انت فاكر النظريات اللي احنا يعني لو طلع الحته دي هتلاقي الكوتش يعني انت حاطط سؤال يعني طيب يعني ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه بلاد بيكل وحته برضه في كده بره يعني انا عايز اقول لك حته من عندي انا طالع يعني موجود على صغير لكن بتاع التيست بره بره بره بره خاصه بالمنتج اه حتى مش بس حاجه تنجنت بقول بيكون ده رقم ميلادي بس خلي بالك ما تترفضش هو بيكون هي طبعا ميلاد صغيره فبتكبر تكبر تكبر تترفضش على سن كام بقى 50 سنه يعني على كلمة خفيفة انترابشن عشان كده قلت لك اللي حد واقش مين ده اللي يبقى عنده كورتيشن يبقى وانت كمان يعني كورتيشن هيرفع ضغط طب ده خلي الانيوريزم فرع ايه؟ بفرع بدري يجي على سن 20 30 والانيوريزم فرع ده هيحصل وحش اصلا برضه ما عندي ما تعبوش ده لا خلاص كمان اسمعني حاجة احنا جايين ناخد ايه كمان تقول لهم ده الزبال اللي كان في هنا اوكي هو اللي كان معايا هو هيجي تحت الكرسي ده برضه احنا كان كده بس الكرسي ده ربنا خليه يرجع ربنا خليكم معايا يا جماعه تعبنا موضوع مهم جدا مش نظري هو موضوع مهم كمان عملي لازم تبقى عارف الافكت كويس قوي لكن ما ينفعش ان انا اتكلم على الافكت من غير ما اتكلم عن ايه تعبنا يعني ايه تعبنا بقى ده المخيف برافو عليك المخيف ده بيتكون ايه المخيف ده لو كان خد ده شو تعبنا مخيف انت بيننا وبين الناس اللي قاعدين على الارض مخيف تعبنا ما تقولي لي الوقت تعبنا ده المخيف الجرم عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن جرم كده بيبقى شكل كده احمر جرم جرم سعدودة جرم كده والجرم السبع بعض من 17 بالظبط سبع بعض ناحيين كده ترجر من السين يمين وترجر من السين شمال ماشي؟ شكل شكل التربلة عامل ازاي؟ المهم التربلة منقسم الى كام جزء بعد؟ ثلاث اجزاء جزء انتيريور وجزء بوستيريور اللي هو ده كله شوف البوستيريور كبير قوي وجزء كده تحت اسمه الكوليكولو مودولا يبقى عندنا في كام جزء بقى عند ربنا قسمناه كام جزء؟ ثلاث اجزاء الجزء اللي قدام ده هنسميه ايه؟ انتيريور عشان هو اللي قدام يبقى الجزء اللي ورا اسمه ايه كبير قوي ده اسمه بوستيريور والجزء اللي تحت ده اللي ملوش لازمه اسمه كوليكولو ايه؟ مودولا الثلاثه دول الاسامي دي سهله لكن بتوع النيورو زي ما اتفقنا قبل كده يقول لك الاسامي دي الطالب هيعرف يحفظها انتيريور بوستيريور كوليكولو مودولا تنطبق بالمثال شويه هنتعرض لتنميه تاني تانيه طب هنتعرض تاني تانيه بناء على ايه؟ قال لك على التسلسل التاريخي والمنطقي للتربلم قدام التسلسل التاريخي قالوا اه اقدم حته في التربلم ايه هي؟ اللي كانت موجوده في الكائنات البدائيه اللي موجوده في الاسماك حد لو بقى السمك لو فتحت الراس بتاع السمك هتلاقي التربلم حد بقى مخيف قبل كده السمك لا طبعا هل هم لو كانش التربلم عندهم لكن عندهم التربلم في حته واحده من الثلاثه دول ما عندهمش انتيريور وما عندوش بكتيريا كل حاجه دي بس ما لهاش لازمه اصلا اللي هي الفوليكل النادره بس على فكره الخطر دي كانت قوي ان الفوليكل النادره ده موجود في الاسماك هو ده المسؤول عن الاتزان يعني الجزء ده هو المسؤول عن الاتجاه. قلنا يا جماعه عمرنا ما شفنا سمكه كده في البحر، وعمرنا ما شفنا سمكه قاعده ماشيه في الجزء ده ما بتمشيش كده، ماشيه بايه كده بالكوليتر وايه نزل معايا مش معايا. المهم ده كان بيقول لك لان ده موجود من زمان قوي في الاسماء، فكانوا انه عارفين كان في كان مقر في تربلنا بس يعني بالانجليزي او باللاتين يعني ايه عارف يعني عارف مش على دي يعني عارف عبيد يعني برضه حتى تربلنا ده كان عارفين قوي وانت بتشوف كده ما بتش بس بس وخلي بالك الاسماء دي مهمه عشان تفتكر ان هو بيساعد على ايه الالتزام، لان السمكه بتحتاج تبقى في السمكه بتبقى في الميه خلاص. البدء ده بقى اللي هو اللي قدام الصغير ده برضه ده كريتيريو ده اللي موجود في الحيوانات المتطوره يعني بتاع في الاسماك ده اللي ظهر في الحيوانات اللي هي اللي ظهرت جديده شويه بعد الاسماك عشان كده بيسموه ايه بقى؟ بنيو ترابيلا. بنيو يعني ايه؟ بنيو يعني جديد. بنيو ترابيلا واخدين بالكم؟ الانتيريو اللي بيتكبر ده بقى كبير قوي ده اللي موجود في البني ادمين بقى ده اللي موجود عندنا ده جديد قوي على فكره يسموه ايه؟ نيو ترابيلا. اسامي هم كانوا بيقولوا على فكره غاويين يحطوها في نفس الاسامي مليون اسم نفس الاسم بتلاقي له مليون اسم تحس ان الثاني هنا عايزين ايه؟ يتعاملوا مكان شويه. المهم احنا عندنا ثلاثه بقى، عندنا ده الانتيريو لوب وده الانتيريو لوب وده ايه؟ الفوليكيولا ماجيرا. الاسامي الثانيه الفوليكيولا ماجيرا ده موجود في الاسماك فيسموه ارتي تربيلا اللي هو التربيلا العطير اللي موجود في كائنات عطيره قوي. الاسماك دي على فكره موجوده من زمان قوي يعني. وبعد كده الانتي تربيلا الانتيريو تربيلا ده اللي موجود في الحيوانات الاكثر رقيا شويه من الاسماك وعشان كده سميناه ايه؟ بنيو تربيلا. اللي موجود في الانسان بقى والثدييات المتطوره قوي اللي هو الايه؟ الجزء الكبير ده كله اللي هو بيبقى فيه على فكره بتاع تربيلا اللي هو البكتيريا النوب وعشان كده سميناه ايه؟ نيو تربيلا. بصوا يا جماعه انا ولا يهمني بقى الاسماك القديمه ولا يهمني الاسماك الثانيه، انا ما يهمنيش كلام الكبير انا فاهم ان نيو تربيلا شبه تربيلا انا فاهم ان تربيلا ما اعرفوش لان بيتكون من كام نوب ايه اساميه ما اعرفش قولي كده ما اعرفش بجد. انما قلنا ما بيهمنيش الفانكشن يقول لك برافو عليك قول لي اسم الفانكشن تقول له ما اعرفش فانكشن انا بيهمني كلمه بجد خاطر اتاكد. فالاكتب كده فانكشن وتربيلا. التربيلا ليه كام وظيفه؟ بالعقل والمنطق فبيكون في حته ثلاث حته يبقى ليه كام وظيفه؟ ثلاث وظايف عشان كل حته تبقى ايه؟ يبقى ليها وظيفه. اعتقد ان الفوليكول والنيجرا اللي هي الارض التربيلا وظيفتها العظام الكوليبريا الاتزان. ليه الاتزان؟ ما موجود في السمك سبحان الله. لما جينا السمك كان خلي السمكه شوف السمكه اللي ماشيه في البحر تلاقيها ماشيه ايه؟ متزنه مش ماشيه تقارن في البحر صح؟ ماشيه متزنه بالكوليبريا الماضي والروح ده اللي كان موجود في الاسماك خلاص يا اخوانا. الحته الثانيه اللي هي كانت الانتيريو لوب الانتيريو لوب الحته الصغيره اللي كانت مبنيو ايه؟ بنيو تربيلا. وظيفتها ايه بقى؟ يقول لك ان هذه الحته الصغيره الانتيريو لوب او بنيو تربيلا متصله بالسبين الاكسوس عشان تتحكم في المطل طول. عشان كده يا جماعه الحته دي برضه الانسان على طول هيشتكي من هايبوتونيا انما هي بتخلي المطل طول عضلات الجسم كلها قويه معايا مش معايا عشان اقدر اتحرك. وعشان كده يا جماعه مش موجوده في السمك لان ما تفكر السمك ليه ايد ورجل ويتحرك وعايز هايبوتونيا فبعكس حرمت السمك ان يبقى ايه؟ تبقى هايبوتونيا كده معايا ولا مش معايا؟ يبقى ده كده الحته الثانيه، الحته الثالثه هي دي اللي تهمني بقى، لان هي دي اللي موجوده عندنا، لان لما تيجي تبص في الرسمه اللي انتوا لو فاكره اسمها تلاقي ان البكتيريو اللوب او النيوتر بينا هو اكبر حته، ده هو ده المخيط يا جماعه، هو ده التربيلا، خلينا بسرعه نقول المخيط ده. هو ده ايه؟ التربيلا اللي هو البكتيريو اللوب وظيفته ايه بقى؟ يقول لك التربيلا وظيفته ليه وظيفه مهمه جدا، واحطي لي خط تحت جدا، ليه وظيفه مهمه جدا في الانفولانتري موفمنت. في البولانتري سوري يا جماعه دي حاجه مهمه جدا في البولانتري موفي اللي هي الحركات الايه؟ الحركات الاراديه. تقول لي بقى انت تفوهها الحركات الاراديه دي احنا عرفنا ايه الاريا المسؤوله عنها؟ هقول لك ايه هي؟ تقول لي ايه رقم اربعه اللي هو كان بينزل منها السلوك بتاعت الاراده هي دي مسؤوله عن الحركات الاراديه. هقول لك ما خلي بالك بقى عشان الحركه تطلع سموث وتطلع متناغمه وتطلع فيها التوازنيشن مع بعض لابد من وجود التربلل. تقول لي ما هو التربلم والاكسترا بلمم، سيبك من الاكسترا بلمم دلوقتي، لابد من وجود الاكسترا بلمم والتربلم. تقول لي طب التربلم بمثابه ايه؟ احنا عايزين نعرف التربلم بيعمل ايه بجهه الحركه؟ اقول لك التربلم بيعمل حاجتين. تعرفني كلامي، التربلم بيعمل ايه حاجتين؟ ايه هم الحاجتين دول؟ اول حاجه اللي بتعمل التربلم بمثابه الفرامل. الفرامل وثاني حاجه ما بتتكلمش اذا التربلم عباره عن ايه؟ هو الفرامل والبنيش. تقول لي يعني ايه البرامج؟ اقول لك لما انا احط القلم ده كده. لما تقول لي هات القلم عشان اجيب القلم اول حاجه هعملها لازم احرك ايدي. المسؤول عن الانيشيشن اوف موفمنت في البرامج اذا البرامج كل اللي عمله خلى ايدي يا ايدي اتحركي عشان تجيب القلم. لكن ايه اللي خلى الحركه سموث قوي كده؟ ان انا بايدي على طول من مره واحده اقوم جاي ايدي بالظبط على القلم وتجيبه وارجع اكتبه. ايه اللي خلى ايدي تقع على القلم بالظبط؟ اللي عمل انيشيشن اوف موفمنت كان البرامج اللي هو البنزين هو ده اللي خلاني اتحرك. يقول لك بقى استرابيلا ده بمثابه الفرامل تعرف تسوق عربيه من غير فرامل مش هتعرف تقف في الحته اللي انت عايزها. لو استرابيلا ما عنده باظ مش هتعرف تقف في الحته اللي انا عايزها. انا عايز اقف عند الامل بالظبط. لكن لو استرابيلا باظ هتلاقيني انا ماشي كده وما بقتش انقبض التعبيزه وقفت قبل الامل بشويه الفرامل عندي مش مظبطه معايا ولا مش معايا. اذا اول وظيفه من وظائف استرابيلا رقم واحد الفرامل. يعني ايه الفرامل بقى؟ تيرمينيشن اوف موفمنت. اذا اول حاجه استرابيلا بيعملها تيرمينيشن اوف موفمنت انيشيشن اوف موفمنت في البرامج. لكن ترمينيشن اوف موفمنت اللي هيخليني اعرف اوقف ايدي فين. عشان كده يا جماعه عنده ترابيلا بايظ وخطط الرياضيات ابسط حاجه. اما تيجي تقول لي هات قطع على مخيبي مش هعرف اوقف قطع على مخيبي لاني مش عارف اعمل ايه الترمينيشن اوف موفمنت. ايدي اتحركت عادي جدا لكن هتلاقيني كل شويه ايه في كلمات الكلام دلوقتي قاعد اتحرك كل شويه اقعد في مكان غلط او جاي مزود شويه وهكذا. يبقى رقم واحد استخدمنا الفرامل. استخدمنا كمان بمثابه مش بس الفرامل في العربيه انما كمان الدبرياج. هو الدبرياج بيعمل ايه في العربيه؟ اللي هو ناقل الحركه. يعني ايه او فصل الحركه؟ يعني ايه بالظبط؟ يعني لما تيجي تقول لي هات القلم ده على الترابيزه انا لما بحرك ايدي هل الحركه دي هي حركه واحده؟ يعني انا لو حركت ايدي كده عملت مثلا اكستنشن في القلب وخلاص ولا مليون حركه في بعض؟ دي مليون حركه في بعض. ده انا في الاول انت عامل ايدي كده وبعدين عملت ايدي كده وبعدين الريست عملته كده عشان اجيب القلم كده تحت. عملت مليون حركه لو جيت فكرت كده ما فكرتش في الحركات دي. لكن لما تيجي تتامل وتتفلسف في الحركه اللي انت عملتها تلاقيني عملت مليون حركه صح ولا غلط؟ مين اللي بيخلي الحركه تبان ان هي سموث؟ مش كل شويه وعملت حركه واقوم واقف معلق وبعدين اعمل الحركه الثانيه. ايه اللي يخلي الحركه تبان ان هي سموث ورا بعض كده؟ ربنا الدبلياج. هو ده من الاول للثاني للثالث. لو دبلياج بايظ او عندك الستيك بايظ تحس ان العربيه كل شويه ايه؟ تحس ايه؟ تحس ان العربيه كل شويه الحركه بتاعتها مش مظبطه. حتى ان انت كل شويه العرق بتنتش منك صح ولا غلط؟ فيبقى هنا الدبلياج اللي تربينا بمثابه رقم واحد الفرامل يعني ترمينيشن اوف موفمنت. رقم اثنين الدبلياج يعني بيعمل ترانسميشن اوف موفمنت اللي هو نقل الحركات بين ان الحركه دي للحركه دي. وتلاحظ ان اهم جزء في تربينا مهم جدا في الفلاج موفمنت وبيعمل لي حاجتين بحرف الايد. في ترمينيشن اوف موفمنت وترانسميشن اوف موفمنت. تربينا قلنا الاناتومي قلنا بس مش مهم الاناتومي ده تعرف لي ان هو كام حته. كل اللي عايزك تعرفه في الاناتومي ان انت رحت ايه مش مهم. وبعد كده الفانكشن يبقى كام وظيفه؟ ثلاث وظائف. رقم واحد الارتي سيريبيلم اللي مش موجود غير في الاسنان مسؤول عن الاكوليبريم. رقم اثنين الانتيريور الجزء الصغير اللي جنب قدام ده متصل بالجزء الصغير مسؤول عن ايه؟ ما تقول عشان كده موضوع مطلع قلبه تاني. رقم ثلاثه الجزء الكبير ده اللي مش موجود غير في الانسان والثدييات المتطوره اللي هو ايه؟ البوستيريور لوب او اللي اسمه النيوتروبيلم مسؤول له وظيفه مهمه جدا في الفلانج ريموفل. يعمل ايه بالظبط في الفلانج ريموفل؟ بيعمل حاجتين. واحد الفرامل ترمينيشن اوف موفمنت. اثنين الدبرياج يعني ترانسميشن اوف موفمنت بيخلي الحركه تبان ان هي ايه؟ الحركات اللي ورا بعض هو بيخليها يطلعها في هيئه حركه واحده ايه؟ تبان ان هي سموث ويبان ان في كوردينيشن بتكون الحركات. خلاص يا اخوانا عشان كده بقى لو افترضنا جدلا دلوقتي ما انا قلت لكم حد يقول لي السيريبرال اتاكسيا بيشتكي من ايه؟ انا مش عارف اعرف بيشتكي من ايه؟ انا بس تقولوا لي بيشتكي من كام حاجه؟ هنبوظ الارك في البنم ونبوظ النيوز في البنم ونبوظ البنم في البنم. تعتقد يا جماعه بثلاث كلمات زيت التليجرام هايبوتونيات وايه كوردينيشن موفمنت؟ انا حاجات هتبقى زي المترجمه. عارف ايه كوردينيشن موفمنت دي؟ هي دي اتاكسيا. هو ده اللي بنتكلم عنه دلوقتي اتاكسيا. اتاكسيا يعني ايه بقى؟ ايه الديفينيشن بتاع الاتاكسيا؟ ما ننسى اي حاجه اللي هو ايه؟ عدم القدره على اداء الحركات الايه؟ المتناغمه. مفيش تناغم في الحركه اللي هو ايه كوردينيشن اوف ايه؟ اوف موفمنت. ايه كوردينيشن اوف فولنتري موفمنت. يبقى اتاكسيا ديفينيشن اول حاجه ايه كوردينيشن اوف فولنتري موفمنت. خلي بالك بقى ان الارض السيربيلم بتاع الاتزان بتاعتي بتاخد بتاعتي ما تاخدش يعني بتاعتي ما تاخدش كله تحت. انت لو جيت تبص على الرقم بتاع الاناتومي اصلا هتلاقي الارض السيربيلم نازل لوحده كده تحت كلكم المناظر تحت ولا غلط؟ فيقول لك بتاعتي بيبوظ وبتاعتي ما تاخدش. هو لو بيبوظ هيحصل بيت اكوليبريم ولو ما بيبوظش مش هيحصل بالإكوليبريم. وهيشكل الديتيميشن لو عايز ديتيميشن سليم يقولك ان كوردينيشن او فولنتري موفمنت ويز او وزيرت ضد إكوليبريم صح ولا غلط؟ لكن اعتقد يبقى انسان مش بقى صعيدي هيبقى هندي اللي يبني الواحد مشلول يقولك عندك سيرابيلا بوي يقولك ليه سيرابيلا بوي يقولك لاني قلت لك ان انت تجيب طبعة فرامخيرك مركش يقولك عليهم يقولك تهبل انا قطع مشلول مش عارف قطع حرف ايدي خالص فطبيعي مش عارف اجيب ايدي على مخيرك يبقى انا كان عندي افاك فيها ما انت لازم عشان تفحص السيرابيلا لازم اكيد انا اكون انا اصلا بعرف اتحرك ينفع تيجي تختبر الفرامل في عربيه من غير ما يبقى فاهم دي اصلا ما بتتحركش طب اتحرك ازاي دي دايما انسان هندي بيجرب الفرامل والعربيه ما بتمشيش اصلا ينفع تضغط على الارض تقعد تجرب الفرامل ما ينفعش لازم تمشي وبعدين تجرب الايه الفرامل وعشان كده يقول لك لازم تدي الكلمه المضيئه اللي تحتها اللي ينحط اللي ما بتفهمهاش يبقى انسان هندي ما بتفهمهاش ده بقى الابسنت اوف في غياب البالانسز او البريد يعني ما ينفعش تيجي تختبر الايد دي وهي اصلا مشلوله ما ينفعش تختبر الفرامل ما ينفعش تختبر السيرابيلا وهي دي ما بتتحركش معايا مش معايا عشان كده لما يجي في الامتحان يقول لك تختبر السيرابيلا شوف الاتاك فيها لازم في الاول اقول حاجه كده انما ما عملش طبعا انا من الاخيره على طول تحت انما اقول في الاول حرك ايدك لكن من يجي تتحرك وبعدين بقى اشوف الفرامل مظبوط ولا لا واشوف كمان الجبرياش مظبوط ولا لا معايا مش معايا يبقى اتاك فيها ان كوردينيشن اوف موفمنت اوف بلاندري موفمنت ويت اور ذات الاكوليبريم ممكن يبقى مش متزن وممكن يبقى متزن الابسنت اوف تحت كلمه الابسنت اوف بالانسد او بريتد اعمله 70 خط حتى دكتوره 70 خط واحد كمل يا دكتور بالانسد او بريتد خلاص يا فندم ده كده اللي هو الديفينيشن تمام مخطئ مخطئ من يعتقد ان الاتاكسيا يعني سيرابيلا بايظه خليك بس معايا اللي يعمل عدم التناغم في الحركة ايه ده؟ وزع الرجال ايه؟ ده تطلبي يعني مبطئ من يعتقد ان الاتاكسيا الحاجة الوحيدة في الدنيا اللي بتعملها ان سيرابيلا بايظ لا اللي يفتكر كده يبقى خطأ لان اللي يعمل جزء اللي يعمل اتاكسيا يعني يخلي حركتي مش متراكمة حاجات كتير مهم واهمهم طبعا سيرابيلا لكن في حاجات تانية وعشان كده طيب سوف اتاكسيا عندنا رقم واحد سيرابيلا اتاكسيا سيرابيلا بايظ او نقطة اللي هو ثاني هنقوله كمان شوية اسمه سيمبل اتاكسيا الاحاسيس يا الغيظ سيمبل اتاكسيا ورقم ثلاثة زي التابلر اتاكسيا زي وانت نازل من المنهج ورقم اربعة ان احيانا تلاقي العيان كومباين او ميكس انا عندي سيرابيلا بايظ مع شوية بالتبرة انا عندي جماعة سيرابيلا اصلا متصل بالتبرة سيستم عن طريق الارض سيرابيلا على شوية سنسوري فيقول لك كومباين ده عيان بيبقى ايه ميكس اكتب كده ميكس او كومباين اتاكسيا ده كده اربع انواع مهمين لكن طبعا كل الانواع دي تتضاءل امام اهم واحد اللي هو ايه سيرابيلا اتاكسيا هو ده المهم بالنسبة لك هو ده العجيب ده شوفان جدا جدا جدا سيبه في نص السطر سيرابيلا اتاكسيا سيرابيلا اتاكسيا يعني سيرابيلا ماله بره سيرابيلا من الوقت حتى عارفين يا جماعة اليورو قيمة المضيئة في اليورو قيمة اللي تخليكم عمالقة في اليورو ايه لذلك انا كنت عارف عمالكم على كده بس عمالكم خلاص انا كنت عارف بيها النفس ان انت تبقى عارف ان السيرابيلا مش راح حدا والله دي قيمة المضيئة زي كده في القرن لما كنت بتعرف ان البرنامج هو ايه كلمة اليورو اهم كلمة في اليورو بقى بتخليك تبقى عمالقة في اليورو ان انت تبقى عارف ان السيرابيلا مش راح حدا الحاجات اللي تعمل سيرابيلا الاتاكسيا ما تريدش معايا في اهو ماشي الاتيولوجي بتاعت اللي دعوز السيرابيلا طبعا رقم واحد كونجينيتال بيقول لك هو اليورا ما بيحبوش كونجينيتال دي يقول لك يلوه تريلا طب كونجينيتال ده سيبه كونجينيتال دي كونجينيتال زي ايه؟ زي مرض هنقوله دلوقتي اسمه فريدريك او فريدريك اتاكسيا اي حاجة فريدريك مونستر وبعد كده واحدة اسمها ميري اتاكسيا فتقول ميري اتاكسيا ايه هو اسمها في واحد اسمه ميري اكيد واحدة انا فاكرة هي واحدة ليه بقى هي واحدة ليه لان ميري دي كانت حاجة هي تبيدة انا فاكرة مش شوية يعني انتوا بفاكروا طبعا انا عرفت ان هي واحدة مش من اسمها انا مش فاكرة انا بشوف فريدريك قال ايه قال سندروم جميل جدا مكون من اربع حاجات جت ميري قال سندروم مكون من حاجتين مين اللي فتح لقطها من سيرابيلا بايظ يعني انت لو حاسس ان في سيرابيلا سيرابيلا بايظ وحاجه كمان هنقولها كمان شويه بس حاسس ان في مين لان في ناس اخرهم بيقول لك سيرابيلا سيندروم دي سيندروم مكون من حاجتين ممكن يطلع كده بقى يبقى عضله واحده بس واثنين نجم يعني يبقى واحد اسمه يبقى واحد متخره يعني اسمه ايه يبقى الميثولوجي اول حاجه هريده فاميليا هيكون جيرك اللي هو ايه تدرس ومالك ممكن يبقى بكره بكره زي ايه بقى قولي بقى الصوره اللي كنت بتقولي من بكره سندروم الغايه بكره زي ايه ايه الشغالين اللي كانت بتغذي السرطان ده انفكشن يبقى ايضا ممكن يكون جينيتال ممكن باكتيريال ممكن انفكشن ممكن نيوبلاستيك ممكن توكسنز زي اي ال دي ممكن انتريكال يعني اي حاجه او ايديوباتيك يعني اي حاجه ممكن تعمل لكن انا اللي يهمني بقى كلينيكال ديكتشر اوف سيربيلا اتاكيا وعايز حد بس كده يكون له طاقه حاجه طاقه لان السيربيلا ايه مش انت اللي عامل حاجه في النيورون السيربيلا بتاع حاجه خالص ده يبقى تعرف حاجات كلينيكال ديكتشر واحد رقم واحد الاركيو سيربيلم باي ممكن يبقى باي ممكن يبقى باي ولكن تعالى نبدا من الحاجات العتيقه عشان الاحسن الاركيو سيربيلم باي اكتب كده الاركيو سيربيلم باي هيعمل لي كلمه واحده بس انا وهي ديس اكوليبريم يعني ايه ديس اكوليبريم يعني جاي قوسين كده اكتب لي سكران سكران يعني ايه سكران يقول لك بص الكلام انا مش متزن وعشان كده هو واقف كل واحد ما يبقاش متزن يقوم يعمل ايه؟ يفتح رجليه ولا يقفل رجليه؟ لو واحد حط لما وقف فوق الملايين وتنزل من الملايين تنزل من المرجيح هتلاقي ايه؟ هتلاقيك مش متزن تقوم تفتح رجليك ولا تقفل رجليك هو قانون مش اسهل ان انت تمشي على الحضن ولا تمشي على رصيف عريض؟ رصيف عريض عشان بتبقى متزن انما على الحضن لما تقفل رجليك قوي انت مش متزن عشان كده لما تبقى عندك ديس اكوليبريم وانت واقف مش متزن تقوم تفتح ايه؟ تفتح رجليك كده شويه فيقول لك وايد جيب يبقى واقف فاتح رجليه عشان يحافظ على الاتزان ما يقعش لو انا ماشي ده فكران يبقى درانكن جيت درانكن جيت يعني ايه درانكن جيت تبقى ماشي ايه ماشي فكران لكن خلي بالك من حاجه انا عندي كانسر بقى في المخ عند الشمال واليمين صح ولا غلط شمال ويمين النص الشمال والنص اليمين لو الشمال هو اللي باظ احدث شمال ولو اليمين هو اللي باظ حدث يمين من غير شراطه ولا حاجه يعني فتلاقيه ده ماشي كده فجاه من حدث يمين لوحده تلاقيه ماشي الفكره دي ممكن تلاقي لو ليه فعلا اللي عنده تربيه من اليمين بايظ بتلاقيه مشكله كبيره جدا جدا جدا وانت ماشي على يمينه يعني مش عارف يحدث عليك كده قاعد يحدث كده من غير شراطه ولا فيها ولو الشمال بايظ يحدث شمال طب لو الاثنين بايظين زجزاج بايظ تلاقيه ماشي اللي هو ايه؟ بالنوع ده ايه تاني يعني ولا يحدث يمين ولا يحدث شمال هتلاقيه ماشي ايه كده؟ زجزاج يمين مش بان مره خلاص وصلنا ده اللي وقت تحس ان انت ايه ماشي يعني ايه استريح هو ده زي ده ما يبقى اذا اول كلمه ديس اكوليبريم ديس اكوليبريم نتج عنها وهو واقف فتح رجليه وهو ماشي ماشي في فرام بس اتنين ثاني حته اكتر بقى من الموضوع بقى اللي هي انتيريور تربلم الانتيريور تربلم مش شرط بالظبط الفرد كان يقول عن كلمه واحده بس انا وهي الفرد تبقى ممكن تكون فبالتالي لو ضابط كتير واحده بس هيبقى في ايه؟ يعني جوه الدنيا خلاص الكلمة الثالثة هجيب على الكلمة اللي احنا بنسميها اللي هي ايه؟ الجزء الكبير في السيربيلم يبوظ والجزء الكبير في السيربيلم ده اللي هو البوستيريور لوب اللي هو النيوسيربيلم لما يبوظ نقول هو ده الترامل والبرياش هو ده اللي لما يبوظ يحصل انكوردينيشن اوف موفمنت اللي هي تسمى ايه؟ اتاكسيا يبقى رقم ثلاثة اتاكسيا اتاكسيا يعني ايه كلمة رقم ثلاثة؟ ايه؟ كل الناس اللي هي كانت بتتشرف فيها تربلنا اتاكسيا ما هي بقى زي عشان كده في بعض الناس يقول لك تربلنا سندروم لانها اتاكسيا وحاجتين كمان خلاص يا اخوانا يبقى بوظنا الحته الاولى اللي بنقول عن الاتزان حتى الجبت الكولابريا بوظنا الحته اللي بنقول عن الماتل فول حتى الهايبو ثانيا بوظنا الحته المسؤوله عن الدرس المجمل حتى الايه؟ اتاكسيا طبعا. لكن بقى تقول لي كلينيكال بيكتشر اوف اتاكسيا يعني الكلينيكال بيكتشر بتاعه الانكوارديشن اوف موفمنت. يعني ايه كلمه اتاكسيا؟ يعني عدم تناغم الحركه، مفيش حركات متناغمه، تقرات مفيش تنسيق في الحركه، وانفجار في حركات كل حاجه بتاعت الليمب. الليمب يعني ايده ليمب. تبان في الليمب ازاي؟ اول حاجه ان هيبقى عنده لما تيجي تقول حرك ايدك، لما كانت عندك الفرامل بايظه، لما تبقى الفرامل بايظه تعرف تتحرك وتعرف تلفن. يعني الفرامل وهي بايظه تعرف تلفن والفرامل بايظه فرامل بايظه، وبالتالي مش هتعرف في كل شويه تيجي مثلا ترجع عشان تلفن تقوم راجع في ايدك، وبعدين تطلع لقدام تاني، وبعدين ترجع تاني، ما انتش عارف تظبط الفرامل اللي انت ترجع تظبط تبقى جنب لطيف معايا ولا مش معايا. وعشان كده يقول لك لما تيجي تقول لغادر ده هتحرك في ايدك دايما تلاقيه وهو بيحركها ما بترتاحش، يقول لك كاينتك تريمر دايما ما بترتاحش. اكتب زي العربيه اللي من غير فرامل لما تيجي تركن تلاقي العربيه ما بترتاحش، تطلع لقدام وترجع لورا معايا ولا مش معايا. فاكتب كده كاينتك كاينتك تريمر، لان الحركه دي بدات امتى؟ لما جه يحرك ايده. الرعشه دي بدات لما جه يحرك ايده. يلا كاينتك تريمر. وحاجه كلمه ثانيه اهم من كاينتك تريمر اسمها ديسمتريا، مش عارف يظبط المسافات، لان اللي كان بيعمل الحركه عند نقطه معينه ما عادش شغال، الفرامل مش شغاله. فبدل ما هقف هنا الفرامل مش شغاله كانه ركبت تاني بعد الحته دي دخلت في واحد او اثنين معايا مش معايا. فيقول لك قيمه الكلام ده اللي بيت ميتريا تبان ازاي الحركه دي بكل بساطه. حاجات بقى متاخره هنا كلمه فينجر تو نوت، فينجر تو نوت او فينجر تو فينجر، كل كلام فارغ. فينجر تو نوت، فينجر تو فينجر، هيل تو نيت. تقول له هات ركبتك، هات كعبك ركبتك، هات كعبك اليمين على ركبتك الشمال. هو لين كده تقول له هات كعبك اليمين، خلي هات كعبك اليمين على ركبتك الشمال، مش كعبك اليمين على ركبتك اليمين. لا انا عايز اقول لك ازاي كعبك اليمين على ركبتك. اصل انا مره شفتها كان في زمن الطالب وعاد بيمتحن ونسي خالص، قال له انا بقى عايز كعبك اليمين على ركبتك اليمين. والعيان بصيت له كده العيان جاب بصيت له يعني. المهم انت بتتكلم عن ايه؟ كعبك اليمين على ركبتك اليمين، على ركبتك الشمال ماشي كده، ماشي كعبك على رجليك. طبعا ما يعرفش لان دي حركه برضه محتاجه كوردينيشن كويس جدا، محتاجه فرامل كويس جدا، محتاجه بالنياش كويس جدا، محتاجه تربيه كويس جدا، تربيه برضه مش عارف يعمل الحركه دي. كمان كمان في العيان حاجه اكتر من كده بكتير، ايه المقلع؟ او شجع طبعا، يعني اللي هو ايه كده؟ يخف ضرر العميق، او لو حتى انت تكتبها له وهو مش عارف ايه. طبعا طبعا الحركه دي تعمل مشكله كبيره جدا العيان، حاجات في حاجات يعني مواقف كتير يعني، ولا يعرف يزرر ولا يعرف ايه يخف الضرر. خلاص اللي ممكن كمان غير الكوينيتك تريمر عنده الفرامل بايظه، وبالتالي عنده ظاهره مهمه جدا في اللمس في ايده وفي رجله اسمها ريباون فينومينا. ريباون يعني ايه ريباون؟ دلوقتي لما ايدك تبقى كده ايدك تعملها كده وانا اجي اجلس في الريزستنس اشد ايدك كده، يعني انا واقف قدامك وبشد الايد كده، لو انا سبت فجاه هنا اكبر ايد دي المفروض تخبط وشي، بس الحمد لله انا عندي فرامل كويس. فلو انت عملت لي كده كده كده وسبت ايدك فجاه هقوم انا الحق ايدي قبل ما اخبط وشي لاني عندي ايه كويس؟ الفرامل كويسه، عندي التربيه كويسه، تخيل يا جماعه الفرامل كويسه. وانت بتعمل لي كده كده كده وفجاه شلت ايدك هقوم ايدي هتخبط في مين؟ فعلا هطلع طبعا عيني ورمت كده، صح ولا غلط؟ عشان كده بقول لك الباين دي كلامنا، هات العيون واقف قدامك، وارمي ايده اجيب التربيه وفجاه شيل ايدك. ايه اللي هيحصل؟ انت هتخبط في عينه، لو عينه اتمرت يبقى التربيه كويسه. لو عينه اتمرتش يبقى الفرامل عنده كويسه لما الناحيه اللي هتطلع لما ايده توصل ايه؟ توصل لوشه. على فكره في طريقه اسهل من كده، بدل ما عينه تحمر وبدل ما عينه تورم، في طريقه اسهل من كده كتير، ان انت تاخده على جبل، هتاخده في اي حته مرتفعه، تطلع برج، تقوم رافع برج ونفس الحكايه، تقعد تزق تزق تزق خليه يزق في جبهه في جبهه في جبهه، وبعد ما يعرفش الزق وش مشاعر، وفجاه تكون الفرق بين انت، هتلاقي العيال ايه؟ لو هو عنده زق من غير ما يقول لك يحكم نفسه وكان شغال غلط، لما اختار مات عنده شغال على فكره. ما تتشخر انما لو قلت يقطع بس ما قالش يبقى تربيه ما انتش اصلا ما عليش يعني ولا يرمك انا هو ده دي كده ايه ريباوند ريباوند فينومينا. خلاص يا اخوانا ده كده ريباوند فينومينا. في كمان حاجه ثانيه اسمها بقى ايه؟ اسمها ادوات الكوكاينيديا. ادوات الكوكاينيديا ممكن تشيل كتير قوي في نفس خلايا ادوات الكوكاينيديا خلاص انت بقى انت في نفس او ما عندوش او ممكن يبقى ملخبط فيها. دي اللي هي ايه بقى؟ دي تقول له اي حركات، اي حركات متعقبه وسريعه، اي حركات ريبيتيشن اي موف بتاعك بقى يا طول ما كده خلاص لو تعمل كده يتبني. قول له شوف الحركه دي بتتكلم فيها ده قرارات الحركه دي يا جماعه عايز الترمل وعايز الجبهه كويس جدا، عايز الترمل مرتاح، الترمل من النور مخيفه بتكون عشان تبقى بتفهم معانا الاجواء وانا كده حاسه المخيط عايز مخيط كوي اللي هو الرياض مهم كده ماشي. الحركة دي تجري من العينين ممكن اللي هو ازاي حتى من التقسيم هي في حركة كبيرة بس اللي هي كده حتى الحركة دي طبعا دي كانت تحصل بلغة طبيعي شخص بلغة طبيعي طبعا الحركة دي اكبر بكتير اللي هي الحركة ما عرفش اعملها ادركوا في النادية دي كده انها الحاجات دي كلها بانت على ايه وكم خلافة بيغلي ايه؟ اه مش بس مش شرط ممكن برضو ده هنا ممكن في الوقت اخوانا كم تبلع وتكسي كم كم حاجة كم حاجات واحد جيتنا كل بيه اثنين هاجو دنيا ثلاثة ان coordination of voluntary movement اللي هتبان في البولانت الموضوع تتحركتوا الحركة دي ايه العضاء اللي في الجسم اللي تتحرك بص يا جماعة هم ثلاثة اعضاء في الجسم اعتقد ان هم دول تتحركوا ما فيش اي عضو ثاني بيتحرك العين اللي يعني بيتحرك اللي هو اللمس الاطراف واحنا قلنا ايه اللي بيحصل في الاطراف هتخلي ايده مثلا الحاجات اللي احنا قلناها هتلاقي في كلمات التريمرز هتلاقي في ديسمتريا في جون في شويه في السكات اللي احنا قلناها فينجر تو فينجر فينجر تو نود مش عارف ايه هتسحبك اليمين على ركبتك الشمال ماشي كعبك كده على رجليك او اللي هي ريباوند في نومر على الابياد الكوكاينيديا وايه كمان في الجسم ممكن يتحرك هل الايد والرجل نفس عمرك تحط ده؟ حاجه ثانيه بتتحرك زي ايه مثلا الثاني ده الثاني بقى على فكره حركته كمان اصلا مش حركه ايده بس ده الثاني ده انا عشان اتكلم بالطريقه دي انا محتاج تناغم وتوافق حركي كبير جدا جدا صح ولا غلط؟ مثلا لما واحد بيتربى مع عنده البوز ما يقدرش يتكلم ما يقدرش يبقى في تناغم في حركه شفايفه مع حركه مشاهي مع مخارج الفروق كل ده مظبوط فيقول لك التكسس بيجي يقطع الكلام بيقطع ما يقدرش دايما يعلق كلام دايما يتلخبط كلام دايما في تعليق اخر واحد ثاني لانه مش قادر يتكلم لانه مفيش توافق بين شفايفه وايه؟ وباللسان ايه الاعضاء في الجسم كمان اللي ممكن تتحرك غير الاطراف واللسان؟ العين طبعا العين دي اهم حاجه في الدنيا تتحرك صح؟ وعشان كده العين لما بتبوظ يحصل ايه؟ يحصل في كل لحظه بس نستجمع بس وضعت يعني ايه نستجمع لما نيجي نتكلم على الكلام مثلا يبقى عندنا يا جماعه دول كده ايه؟ كلمه الفيكتور كلمه الفيكتور فاكتور خلوني برضه افكركم بحاجه او اقول لكم حاجه استنى يا جماعه هيجي لك الامتحان كلكم هتكتبوا تراجع الاساسيه فقط هتنسوا بس الكابريم وحكيته ايه؟ يا دكتور دي اسمها كم حاجه الانواع بتاعه الافكتيف خلاص حاجه الانواع اللي هم ايه بقى فريدريك او فريدريك وعندنا بقى انواع من الافكتيف طبعا من الاسم واضح ان فريدريك ده كان ايه كان راجل مين انما مين دي كانت ايه سنين ولان احنا قلنا بكده من سنين برضه معلش انا ما جابوش مني بس سنين ما تنفعش طب على فكره سنين مش معنى كده ان انا بتجمع سنين سنين تنفع حاجات ثانيه كتيره جدا لكن الطب بالذات يا جماعه بقى فعلا ما تنفعش لكن بيظهر علاقات ثانيه كتير يعني عايز اتكلم في طريقه تعاطف باللحمه بقيت جدا ممكن في مجال لا لا مش بس حاجه بس ممكن في مجال ثاني خالص يعني عشان ما تقولوش ان انا بتجنب ممكن كمان تعمل مخيط ممكن تعمل مثلا نفس يعني في مجالات كتير يا جماعه ان انا مش عارف انتوا فريدريك ومايك افكتيف اللي فريدريك شفت بقى اللي هي العقل بقى انا حد العقل يعني عقل اللي هم يعني رجاله بقى نقل كانش انا عارف لان اصلا ما نعرفش طبعا نعمل ايه نقص ايه المهم انت بس اساسي هو موضوع الطب عشان ال تريبل طبعا كمل وعشان كده يا جماعه تحس برضه ان هو عمل على دماغه محترم ده على فكره بقى دول اللي هم كونجنتال فريدريك وميري وميري اتاكيا فريدريك دي يعني ايه؟ انا يا جماعه انا عندي سندروم هنسميه فريدريك سندروم اللي هو عباره عن ايه؟ اول حاجه السندروم هذا السندروم مكون من اربع حاجات. هذا السندروم مكون من كام حاجه؟ اربع حاجات. طبعا اول واحده فيهم لا يمكن بيتوها. تبقى الضرب ده بيتوها. اللي هو استخدام الضرب. اللي انت بدل الاتاكسيا بكل مواصفات بقى الاتاكسيا اللي احنا قلناها خلاص بس عندك احيانا العيل اتولد وعنده استخدام الضرب واشياء اخرى. ايه الاشياء الاخرى؟ ثلاث اشياء عشان يبقى اربعه فعلا. ثلاث اشياء دول عشان ما تنسوش ابدا ثلاثه ايه هم بقى؟ اول نقول هم وبعدين نقول ثلاثه اول حاجه البرنامج اللي بيبوظ. برامج البيزنس، وتاني حاجة بريك اوف نيرف البيزنس، وتاني حاجة البوستيريور كولوم اللي بيبوظ. على فكرة البوستيريور كولوم ده اللي شايل الدي سنسيشن. يبقى الثلاثة دول انا كنت بقول لي تقول على فكرة انا عمري في حياتي ما هنسى الترجر تبعي. اقول لها ليه؟ تقول لي لاني الترجر من عمري ما هنسى. والثلاثة كمان ثلاثة بحرف الدي. اقول لها ويامش ثلاثة بحرف الدي، ما في مليون ثلاثة بحرف الدي كلها بننساها برضه. طب في قبل كده جبت لي الثلاثة دي كتير قوي وانساها. تقول لي لا بس خلي بالك بقى ان الثلاثة دي دول ما تنسوش ابدا. اقول لها اشمعنى؟ تقول لي لان الثلاثة دي دول هم نفس الثلاثة دي اللي كانوا في المجال بلاستيك انيميا. لما ناخد بالك من دي تيرف ديفيشنسي هتعرف ان المجال بلاستيك انيميا اللي انت خططت الاطفال كانت بتعمل نيورولوجيكال مانيفستيشن للثلاثة دي دول. عشان كده عمركم ما تنسوش. او نظر عليك الدكتور انا مبسوط منك جدا عشان الكلام انت بتقوله. يبقى ان هو البروجرام اتاكد كام حاجه بقى عندي. واحد البروجرام اتاكد زائد الثلاثه دي اللي هو البرامج البيبول. على فكره هو في النيورو عشان اعرف اعضاء في النيورو ثلاث حاجات بحط دي اصلا. فيبقى ثلاثه دي وخلاص. بريتنا بنار بالطريقه الكامل وايه كمان؟ بالظبط كده برامج. خلاص؟ المهم بقى ميري طبعا اسماء كنيس ميري ايه بقى؟ حتى بقى عندي سندروم. ملا ميري سندروم ايه؟ نقول لك الكميل دول صنيه بروخ او ملوخيه مثلا او محش. ما عارف لأنا في سندروم وسندروم مهم جدا جدا جدا اكتشفته فهمت غلط شفت ايه في ميري قالت الشف ان هو عنده حاجتين. ايه هي الحاجه الاولى ميري قالت سيربرلان بايت ان انا مش عارفين يعني بس موضوع تكتب لكن كنا سيربرلان بايت قالت والحاجه الثانيه جرام جنبها. شفت الفطر خمس حاجات شفت ميري قالت قالت يا جماعه سيربرلان بايت والجرام جنبها. بذكر ده اللي قدر ممكن يكون هو الغريب عنه خلاص؟ فالجزء اللي يقول لك قدام بيت ميري تعالى نحسبها بالعقل كده بقى. على فقط الاثنين في البراند بايت اذا الاثنين بوزيتيف بابيلتي تايم لان ما بين البراند بايت يبقى القاعده بتقول بوزيتيف بابيلتي خلاص ماشي. على فكره حتى تكريم البراند لما كان يجوز كان الانسان بيخش ممكن في الاول في شوت ستيج وبعد كده ايه؟ اثبات ستيج عارف انا شوت ستيج برضه بابيلتي بيبقى بوزيتيف براند البايت يبقى بابيلتي بوزيتيف على طول. تعالى اسالكم السؤال الصعب بقى ايه رايكم ايه رايكم في الريفلكتات؟ هايبو ريفلكسيا ولا هايبر؟ تعرفوا التنبرس يبقى هايبو ولا هايبر؟ ما حدش جايب غير ما تحسبوه. انا عندي بحث البرنامج لما بيبوظ يعمل له هايبر ايه؟ هايبر ريفلكسيا صح؟ طب ولما اللي بالدنيا يكون لما يبوظ والبريفلر نيرف هايبو ريفلكسيا لان الريفلكسيا هيمشي فين؟ ما البريفلر نيرف بايظ والبريفلر يكون لما بايظ معايا مش معايا اثنين بيعملوا هايبر ريفلكسيا وواحد بيعمل هايبر ريفلكسيا طب المحصله ايه؟ عشان كده في التنبرس بيبقى فيه هايبو ريفلكسيا. كل كتاب يا رب انما بقى على ست ميلي قال في مش عارف ايه ميلي ميلي ده مركب بسكوت باين كان في بسكوت بروح مع عيال كده اسمه ميلي كان طبعا مش ميلي انما هنا بقى الريفلكتات في الميلي افكر يبقى ماله تبقى هايبر لان البرامج بتاعته هو اللي هو اللي بايظ ففي هايبر ريفلكت صح. عندك كمان تعرف لي كلمه اخيره في التبادل في الميلي الاكشيشن الفريدريك الاكشيشن اللي بيبقى فيه حاجتين بحرف التي فريدريك حاجتين بحرف التي السيليكون ديفورميتي انت عارفين ان انا ما عنديش حدود طافيه بين الاس والتي التي تمشي اس والاس تمشي تي وكده السيليكون ديفورميتي والجي كمان الاس والتي مع الجي برضه السيليكون ديفورميتي نيكولا السيليكون ديفورميتي والتي الثانيه اللي هو ايه بقى كونجي معايده حتى في تيجي تلمس كيو كيو كارديو مايوباثي او كونجكت فاستيجا المهم تيجي الاثنين تي اللي مارد بقى برضه معلش ما تعرفوش من الكلمه دي ارجوكم ما تعرفوش لانها برضه سنين فتحس برضه يعني معلش الكلمه دي جايه ارجع سنين دي فكرتوا بايه؟ يعني ممكن فكرتوا بان الاسوشيشن هنا اللي هي مثلا سنه منتال فرق يعني كيمو ام ار بتبقى برضه تحس برضه ان في ايه منتال ريتربيشن ايه؟ يبقى رقم واحد مريض سنين فيتقرب طبعا منتال ريتاردد وفي حاجه كمان ممكن تشيك ممكن حاجه كمان تشيك انت في سنين برضه ممكن اوبتيك نيورايت اوبتيك نيورايت يعني ممكن حاجه بعيد جدا من المخ فممكن كمان يبقى في اوبتيك نيورايتس داخل منه. حاجات كده ممكن بعدين تحس ان هي حاجات مش بتتكرر، بس هو مال بالام وكميل فكر انت بالترديشن دي ما تنساهاش. اوبتيك نيورايتس دي مش مشكله دي. خلاص اخر حاجه ودي هتاخد 3 دقايق بالظبط، ادوني بس 3 دقايق خلاص كده فاكر ولا في ولا فيه كنت تلاقي الفرادخ والنيل نطريت من بنوش تريك فانتو اتاكتو اكتبوا جانبا كامل فانتو اتاكتو اكتبوا فانتو اتاكتو وكتبوني جانبها مش مهمة نفرادها هو لانا مهمة في التلينكا فانتو اتاكتو بص اغناء هو ايه كلمة اتاكتو اتاكتو يعني انكو اردونيك يعني واحد مش قادر يؤدي الحركات التي الحركات مش متناغمة في انكو اردونيشة اسموبي فحل غاف حلو الانسان ما يقدرش يعمل الحركات المتناغمة. هل الانسان ما بيجيلوش اتاكة غير لما يبقى السرابيلا بس بايت؟ لا، لان في حاجة مهمة جدا جدا جدا عشان اعمل الحركات المتناغمة. اما تيجي تقول لي هات الالم ده من على الترابيزة عشان اقدر احرك ايدي واجيب الالم ده بالضبط واقع عليه بالضبط اقع عليه بالضبط عشان اقدر اعمل الحركة دي بالضبط، لازم اساسا اكون عارف وضع ايدي في الترابيزة تحت الغلط، اعرف بداية الحركة ايدي هتتحرك منين عشان اعرف امشي صح. معايا مش معايا؟ كلنا قاعدين حاسين بوجعنا في الجسم. انا دلوقتي حاسس برجلي، حاسس بايدي اللي ايدي على الترابيزه، انما لو انا حاسس بايدي ازاي وحاسس بوضع ايدي ازاي؟ حاسس الكامبوز بوزيشن والكامبوز ايه ده؟ انا من انواع ده دي سنسيشن صح ولا غلط؟ احيانا بقى لو انت عندك الاحاسيس الديب رايحه يبقى انت قاعد مش حاسس اساسا وضع ايدك ومش حاسس وضع رجلك كويس. فما انت بتحرك رجلك انت اصلا مش عارف تحركها منين، انت مش عارف نقطه البدايه، فمش هتوصل صح لنقطه النهايه. الغلط فانت اتاكد يعني انا مش قادر اعدي الحركات بكوردينيشن، يعني بكوردينيشن عشان انا عندي الديب سنتيشن ايه بايده، يبقى هي اتاكد ديو تو نوت اوف ديب سنتيشن. طبعا الديب سنتيشن مهمه جدا لان هو ده سنت اوف بوزيشن وسنت اوف موشن. انا حاسس بايدي، حاسس بايدي موجوده فين، وحاسس بايدي بتتحرك ولا لا، الكلام ده كله رتم ديب سنتيشن. لو انا عندي الحاجات دي بنظر يبقى انا عندي اتاكد. نسميها ايه في الحالات دي؟ هل التربيه بنظر؟ لا، فسميتها كونتري اتاكد. خلاص اما بقول لك الايتيولوجي، طبعا الايتيولوجي ما جابوش، لان اعتقد الايتيولوجي كلمه واحده بس هي نفس الاسباب اللي بتضيع ايه الديب سنتيشن. فهمت بقى واحده واحده الديب سنتيشن في الاول بيمشي في البريتورال جلاند، يبقى ممكن لو واحد عنده بريتورال نيورولوجي ارجع كده للبريتورال نيورولوجي الحته اللي فاتت هتلاقي اما الديب سنتيشن بتروح تلاقي حاجه اسمها كونتري اتاكد. يقولوا لك كلنا عارفين يعني ايه اتاكد، وبيتكلم كلنا عارفين يعني ايه كونتري اتاكد، ان هو النهارده بعد ما خدنا الاتاكد احنا خدت برضه اللي انت مش عارفينه، يبقى رقم واحد بريتورال نيورولوجي. وبعد كده يا جماعه لو في البريتورال نيرف بنوصل للروح، الروح لو باظ زي مثلا التيب الدورسالي. وبعد كده السنتيشن بيمشي في حاجه اسمها البوستيريور كولم. طب البوستيريور كولم لو باظ برضه ممكن يعمل دي سنتيشن. الحاجات دي كلها هناخدها في وقتها على فكره، بس ايه؟ قلت له ركب البوستيريور كولم الكولم ده. التلمس الاحاسيس كلها بتعدي فين؟ التلمس يعني لو في تلمس سندروم معايا مش معايا؟ الاحاسيس كلها سواء ديب او سوبرفيشال بتوصل فين في الشركه؟ ان واحد اتنين ثلاثة، يبقى لو في ميجر في البيانات اللوب هيدوت ايه واحد اتنين ثلاثة. طبعا الكيولوجي مش مهم، اكتب بس كلمة واحدة ديب سنتيشن باور، اما يبقى ناخد الديب سنتيشن تبقى تعرف بعض بعض اللي الباسورد بتاع كل بتاع معايا. انما اللي يهمني النهارده الكلينيكال بيكشر، طبعا الكلينيكال بيكشر مش قايلها بسرعه لان هو اسمها ايه؟ اسم المرض ايه؟ تيرتوري اتاكيا. يبقى رقم واحد اعتقد يبقى انسان بخيل جدا وحقير جدا جدا جدا اللي ما يكتبليش الاتاكيا كامله صح الغرض. بس خلي بالك بقى اتاكيا كامله كان اللي هي ايه؟ اللي هي فينجر تو فينجر وفينجر تو نوز، وتقول له حط كعبك اليمين على رجلك الشمال والكلام ده كله، بس تبشر. دلوقتي لو انا عندي الديب سنتيشن بايت، خليك خلي بالك معايا في الاضطراب اللي هقوله دلوقتي. لو انا عندي الديب سنتيشن بايت وجيت يا دكتور قلت لي حرك ايدك هات القلم، وانا عندي الديب سنتيشن بايت، هل هعرف اتكلم؟ هعرف حرك ايدي كويس واجيب القلم؟ وانا عندي التربيه مسالين بس الديب سنتيشن بايظ، هعرف مش هعرف الديب سنتيشن بايظه؟ هعرف. انت عارفين غلط ليه؟ لان هستعين عن الديب سنتيشن بالنظر، انا شايف مكان ايدي فيها. يعني انا عمال شايف ايدي اهي، ايدي موجوده على الترابيزه، هعرف اتحرك كويس قوي. عشان كده يا جماعه سنتر الاتاكسيا دي انت العيان، انت تفضح العيان اللي عنده سنتر اتاكسيا تقول له غمض عينيك. لان لو ما قلتلوش غمض عينيك ايه اللي هيحصل؟ ما هيشوف الاوعي اللي بين الاثنين وبالتالي هيعرف مكانه. معايا مش معايا؟ عشان كده اتاكد، لكن اكتب لو غمض عينيه، انما لو فتح عينيه لا. وعشان كده يا جماعه العيان ده امتى يدوخ؟ امتى يقع؟ امتى يفقد توازنه؟ لما يجي يا جماعه لما يهم لو غمض عينيه هو عايم يعني. حاجه اكتر من كده على الدكتوره. هو دي الترش؟ الراجل ده كل يوم الصبح هيجي لك طاقه طاقه للبشر كل يوم طاقه طاقه مندوب ده ايه كل يوم مندوب يعني انا بغسل وشي وتاخد غرزتين كل يوم بغسل وشي وتاخد غرزتين كل يوم طاقه طاقه على انت حركتك بيروح يعني كل ما هيغمر عينه كل ما ايه هيفقد التوازن هتلاقيه ورق لانه مش عارف جسمه فين الوقت هيقوم ورق معايا مش معايا يبقى رقم واحد اتاكد يبقى لو عمر غنيه رقم اتنين اعتقد يبقى الاصابه خطير جدا ما يقولهاش المرض اسمه سنسري اتاكد يبقى يوسف يبتدي سنسري لوس ما عنديش ديستنتيشن التي هي يبقى سنت اوف موفمنت وسنت اوف بوزيشن اما تيجي تروح تحط طبقه كده مش حاسس طبعا بتتحرك ولا ثابت مش عارف طبعا فوق ولا تحت مش عارف سنت اوف بوزيشن ولا سنت اوف موفمنت فايبريشن كده مش عارف انا حاسس بالشكر ان انا ما حطهاش جوه معايا ولا مش معايا رقم ثلاثة تيب بقى مهم جدا جدا جدا او قبل التيب ده عايز اقول لك حاجه اللي هو ستامبنج جديد الراجل ده مش حاسس بالارض من تحتيه لان عنده ديب ديتكتور غير الضيق مش حاسس بالارض فعشان يحس بالارض يدب على الارض جامد يمشي زي الديش يمشي يرسم على الارض يقول لك ستامبنج جديد اللي هو زي ما قلت لكم ده عيان سكر زي ما قلت لكم عيان سنسري اتاك او عيان سكر هو عيان لا يشعر بالامان ولا بالاطمئنان فاكرين الجمله دي رابع حاجة تست مهم جدا اسمه رومبيرد تيست رومبيرد تيست يعني ايه بقى تجيب العيان وتوقفه قدامك حضرتك مش قدامك انا هقول لك حاجة مهمة جدا دلوقتي لازم تحوش لان لو وقفته قدامك بس كده ما تبقاش انت عارف بس العيان يجي تيست ده بقى رومبيرد تيست بطل من عيان حاجتين حاجتين بس يقتل حاجتين يقتل هاي ويفلكس رغم انا حاطط رجلي ما هو متكلم من اقصاك انت لما تبقى واقف كده كده متكلم مش هتقع لان مجنون لو وقع يعني فعشان كده يا جماعه خليه يقفل رجله وبرضه يغمض ايه؟ عينه غمض عينه وغمض رجله يوم وقعت رجله وغمض عينه هتلاقيه وقع وعشان كده يا جماعه ما تبقاش انت قاعد على المكتب وهو واقف جايلك تقول له يلا ممدوح انا لازم اغمض رجلك وعينك هتلاقيه وقع على جوز الايه؟ وقع على جوز المكتب عشان كده لازم ايه؟ تحرصه شويه بس طبعا يعني مين؟ لازم تحرصه ماشي؟ يعني لو بس ضغط في عينك كيف يتكفي يا بدر؟ مش طالع عيال احنا كنا بنتكلم بقى المهم ده كده كنت بقول ايه شوف انا رمد رمد في الشغل انا كنت انا بس كنت بقول لك ان في الصنعه الاساسيه كده مش مهم خالص الكتاب ده بالظبط منظرنا الكتاب ده بيتكلم في الكبره الاساسيه ده نفس منظرنا واحنا نازلين من الصاروخ بس الصاروخ بتقرب من لف 10 الصاروخ بيطلع كده الكبو مش مهم هل طبعا بس منظرنا واحنا نجيم من الملاهي نجيم من الملاهي ايه ده بتاع ايه بسرعة؟ بالظبط احنا بالظبط بس بقى انت بسرعة من الوقت دي بتنتشن خالص ماشي؟ اللي حتى ده انت انا هتبقى بكرة وحنا اصلا يعني ايه بكرة الماتش عايزين ايه؟ انا بكرة خلاص Thank you. طب حاول في تاني بص حاول في تاني اللي انت